أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من جديد. هذا هو القسم الحواري من حلقة الليلة من مصر الحرة. هنتكلم فيه عن الحملة المنتشرة هذه الأيام والتي تعرف بحملة الدستور أولا. هل تؤيد هذه الحملة أم ترفضها؟ كان هذا هو موضوع التصويت على شريط الرسائل. ولكن معي في الاستوديو ضيفان كريمان. أبدأ بمن عن يميني، دكتور أسامة عز العرب، المنسق العام للجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية. أهلا وسهلا دكتور أسامة، تشرفت بحضرتك. أهلا بيك. أهلا وسهلا. كما أشرف كثيرا والمرة الثانية مع أخي الكريم الأستاذ عصام الشريف، المتحدث الرسمي لجبهة التغيير، الجبهة الحرة للتغيير السلمي. أهلا وسهلا أستاذ عصام. دي جبهة جديدة غير المرة اللي فاتت؟ لا، هي نفسها، هي نفس الجبهة. طيب معلش دكتور أسامة، عايز أفهم بس العنوان، المنسق العام للجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية. هو الاسم معبر صراحة، لأن الثورة المصرية تعرضت بعد الخروج من الميدان يوم 11 فبراير إلى انتكاسة، فكان لابد من حماية للثورة المصرية. وكان على إثر هذا الاتجاه كانت جمعة الإنقاذ 1 إبريل 2011 من أجل أن نقول أن الثورة قامت لإسقاط هذا النظام وليس إسقاط رأس النظام، حيث أنه فهم من المجلس العسكري أن الشعب كان عاوز يشيل رأس النظام، وإحنا شلناه، يبقى أنتوا عاوزين إيه؟ فكان لابد أن تحمى هذه الثورة من أبنائها، فأسسنا الجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية لتحقيق 11 مطلب الأساسيين للثورة المصرية، وهي أولاً رحيل مبارك، ثانيا الدستور، الى تطهير البلاد. لا طب معلش فكرني بال11 مطلب. قولهم واحده واحده كده بالراحه عشان نفكر. مجلس الشعب، حل مجلس الشورى، حل المحليات، حل مجال مباحث امن الدوله. انا لو هتعد ورايا اقول لك على طول. منها تطهير البلاد، المحاكمات العاجله والعلنيه، منها تشكيل مجلس انتقالي يدير البلاد في الفتره الانتقاليه على أن يكون توافقي من القياديين الذين قاموا بهذه الثورة المباركة، سواء في القاهرة أو السويس أو اسكندرية، حيث أن كان القلب في القاهرة ميدان التحرير، والجناحين لهذا القلب كان السويس والاسكندرية. وكان في توافق بالفعل على مجلس الأمناء، وكان في توافق على شخصيات معتبرة في الثورة المصرية لكي تقود مجلس انتقالي للبلاد. لكن طبعا رأيتم ما حدث من استفتاء وغيره وغيره إلى أن وصلنا إلى ما نحن فيه. فنحن نؤكد أننا كان لنا ميثاق وعهد ويقين في ميدان التحرير أن لا تفاوض إلا بعد الرحيل، ولا تفاوض إلا وإحنا في ميدان التحرير، من أجل تحقيق 11 مطلب. حتى الآن لم يتحقق من 11 مطلب إلا اليسير وإلا النذر. أيوة، يعني كم مطلب؟ يعني إسقاط مبارك حدث، حل أمن الدولة، حل الشعب والشورى حدث، حل جهاز مباحث سوريا، جهاز مباحث أمن الدولة سوريا، وأؤكد على هذا، حيث أن هناك مجرمين الآن في الأمن الوطني مطلوب إعدامهم لأنهم عذبوا وقتلوا هذا الشعب، لابد أن يحاسبوا، وهم 80% من التشكيل القائم، فهم من قاموا بتعذيب هذا الشعب ويمارسون أعمالهم حتى الآن، وطبعا هم القائمين بأيادي خفية وراء الفتن اللي موجودة في البلاد وغيرها. يعني حضرتك تقدر تقول دلوقتي أن داخل جهاز الأمن الوطني أشخاص تلوثت أيديهم بدماء المصريين؟ نعم. وما زالوا على رأس العمل؟ ده ده ده ده ده قول وزير الداخلية، اعترف بكده في مصر اليوم في الحوار المفتوح، قال أن هناك 80% من جهاز أمن الدولة السابق موجود في الأمن الوطني، واكتفينا بإخراج اللواءات لحد عميد. فإذا من عقيد ده كان اللي بيمسك الدكتور عبد الجليل مصطفى، ولا يمسك مثلا الشيخ ده، الشيخ رفاعة سرور كان بيبقى رائد ولا مقدم ولا كده. فيعني كل اللي كانوا ماسكين البلد هم اللي موجودين في الامن الوطني، يعني وجه اللواء لعميد ومن عقيد وانت نازل، دول كلهم موجودين. فاذا السياسات لم تتغير، واحنا يعني حتى يمكن الدكتور احمد، الدكتور احد المعارضين امير اسكندر، قال ان هو كان جاي من يومين كده فشاف الضابط بتاعه داخل الامن الوطني اللي كان ماسكه في الناحيه السياسيه قبل النظام الباقي، فدي شهادات حيه. واحنا انا لما دخلت جهاز مباحث امن الدوله رايت العجب، انا عندي سلطه قضائيه شمعت الجهاز بقياده المحامي العام الاول عمرو بفوز، هذا الرجل الشريف جاءني الساعه 3 فجرا ونحن كنا معتصمين في اعتصام 9 مارس في التحرير، بعد حصار جهاد ما بحث أمن الدولة في الدغلي، وكانت الشرعية ثورية، والنائب العام المحامي العام الأول موجود، وكان العميد محمد عبد الحي بيمثل السلطة التنفيذية الممثلة في القوات المسلحة، وتسلمنا الجهاد ورأينا الجرائم التي يعني ارتكبها هذا الجهاد. مش يعني لا أريد أن أقول ألفاظا، لكن هذا النظام أو هذا الجهاد الذي قتل هذا الشعب، رأينا مما رأينا أن المصاحف ملقاة على الأرض ومدسة بالأقدام في أماكن في سجن الاستئباد، ورأينا أنهم كانوا يحشرون شباب الإسلام وغيره من الحركات السياسية واقفين اللي ما يجدش مكان ينام فيه، ورأينا أن الزنازين لا تسع الحيوانات وكانوا يلجنون فيها بالسنين والشهور والأيام تحت القبو تحت الأرض في لاذغلي، ورأينا أوراقا مكتوب عليها نحن لا نؤمن بالله نحن نصد عن سبيل الله على مكتب مقدم أمن دولة لما خسرنا. طبعا هم هربوا لما احنا دخلنا باللجنة السورية في لاذغلي، في لاذغلي هربوا الضباط من الباب الخلفي اللي هو مواجه لوزارة العدل، فدخلنا لقينا كل حاجة زي ما هي، ففرموا الاوراق. طبعا كانوا في فتره حكومه الشفيق، كانت دي فتره حرق مصر وسرقه مصر، فكانوا فرموا الاوراق كلها عشان ما يخلوش جرائم وراهم موجوده. لكن لقينا بقايا من هذه الاوراق، منها ورقه كانت مكتوبه على مكتب الضابط نحن لا نؤمن بالله نحن نصد عن سبيل الله. فسالت ايه الحكمه وكده، قالوا دي كانوا بيستفزوا بيها المعتقل عشان يقول له يعني اقرا دي، احنا بقى احنا كده عشان يستفيدوا لكي يعذبوا ولكي. فجهاز ما بحث من الدولة زي ما هو. عمرو بن فوزي قال لنا في الشرعية الثورية، طبعا احنا فتحنا أمن الدولة بالشرعية الثورية، وكان معانا الشرعية القانونية والشرعية التنفيذية، وفتحنا المكان قال شمعناه ويتم استدعاء جميع العاملين بجهاز أمن الدولة إلى مقر النائب العام للتحقيق. طلع علينا التصريح بتاع وزير الداخلية أنهم يعملون فين تحقيق ومحاسبة للجرائم التي تمت، لخص سرقوا أمن الدولة، سرقوا الأموال، لخص سرقوا الهردات، مين اللي سرق الأموال؟ الضباط نفسهم. الخدم اللي كانت موجودة دي كان فيها فلوس. كانوا بيقولوا أن شباب الثورة، وهذا قيل لي شخصيا، أن شباب الثورة هم الذين قاموا بسرقة خزائن الأموال من داخل أجهزة أمن الدولة. الشاهد أننا في لاذغلي لم نقتحم. يعني في مدينة نصر تم اقتحام. تم الاقتحام بس اقتحام برضه بصوره، لا انا هقول الاقتحام تم، لكن كان في ضبط للثوار لما قالوا احنا مسنين الدكتور المستشار زكريا عبد العزيز والنائب العام يجي لنا واحنا موجودين، يعني ما فيش حاجه خرجت الا بوجود الشرعيه القانونيه والنائب العام. ففي تختلف بقى لاذغلي، احنا اصرينا ان ندخلها بالشرعيه الثوريه مفتاح مع بعض، فكان داخل معايا 9 وكلاء نيابه معاهم بيرقصوا عمرو بيفوز المحامي العام الاول، وانا و9 من الثوار بنمثل الشرعيه الثوريه، وكان معانا العميد محمد عبد الحي عشان يامن لنا المكان وقوه عسكريه اللي كانت بتامن وزاره الداخليه وامن الدوله. لما دخلنا فدخلنا مع بعض، فمن الذي ارتكب هذه الجرائم وفرم الاوراق وصرخه؟ اكيد اللي كانوا موجودين. لا سيبك من فرم الاوراق، انا بسال على خزائن الاموال. هو الخزائن بالفعل لقد راينا هردات، سرقوا الهردات، يعني هم سرقوا، يعني دخلنا على الكيسه بتاعه الكمبيوتر لم نرى الهردات لكي ياخذوا معهم. طب ليه بنقول عليها سرقت؟ ما يمكن تم تسليمها الى احد مقر وزاره الداخليه، يعني كان نوع من تسليم المعلومات. لسبب كان في تدمير، هو طبعا لما جه طبعا شفيق ماشي تاخد بال حضرتك، فابتدى عمليه اهلاك في الفتره ديت لكل المعلومات المسجله، لكن الهاردات اكيد اخذت الى مكان. ايوه الى مكان، مش سرقه، لا اخذت الى مكان. هذا المكان ما كانش وزاره الداخليه، لان في هذه الفتره كان وزير الداخلية محمود وجدي. طيب إذا أنت حضرتك بتقول أنا كل ده عشان كنت بسأل على اسم الـ الحركة أو اللي هي الجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية. حضرتك طبعا حبيبنا أستاذ عصام، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، حضرتك رجل تحرك دائما المياه الراكدة، وربما تحدث ضجة حيثما وجدت. احنا اتفقنا النهاردة على الهدوء. طيب ايه مساله بقى ال 15 مليون توقيع لموضوع الدستور اولا؟ والله دي فكره واحد زميلنا اسمه حسن ابو هاب، يعني عشان برضو الاحقيه هو مش موجود، بس ده حق يعني حقه الفكري لازم ياخده وحقه الادبي والمعنوي. كان اتكلم مع الزملاء معايا في المكتب السياسي وقال يا جماعه احنا سالنا بعض القانونيين وقال دلوقتي هم بيقولوا ان الاستفتاء جيب 14 مليون، طب ليه احنا ما نجريش في سكه توقيعات 15 مليون عشان نجيبها بشرعيه شعبيه برضك؟ فقلنا له ما فيش مشكلة نشتغل في الحملة. عملنا اجتماع مكتب سياسي عندنا في الحركة وبدأنا نشتغل. بدأنا نكلم كل التيارات السياسية اللي موجودة، اتحاد شباب الثورة، يعني كلمنا كل الكيانات اللي موجودة، يا جماعة احنا بنعمل كذا. كل واحد بدأ يشتغل بطريقته وبدأنا نشتغل على الحملة. الحملة لقت صدى لان فيش كلام حد فهمها. الوعي، نسبة الوعي بتاعت المواطن المصري، هل هي 20 يناير زي 11 فبراير زي دلوقتي؟ المواطن المصري قاعد مغيب 30 سنة ما بيشاركش في العمل السياسي، فالوعي فيه نضج. النهارده المواطن نفسه، انا كنت راكب مع سواق ميكروباص اول امبارح فبيقول لي على حاجه، بيقول لي دلوقتي يا استاذنا البيت وقع، بنجيب السكان الاول ولا بنعمل العقد الاول؟ ده دي طبقه موجوده في المجتمع، شريحه موجوده في المجتمع. تخيل الوعي وصل عنده ان نعمل العقد الاول عشان اجيب السكن. فانا لاحظت حاجه من شويه وانا اتفرج على التقرير بتاعت حضرتك، في مشكله مع الاخوان المسلمين في موضوع ترشيح ابو الفتوح تقريبا، صح؟ النهارده لو في دستور معمول دلوقتي وترشح ابو الفتوح ونجح، انا مش ضده، اهلا بيه، لان في عقد بينه وبينه قبل ما يجي. انما لو النهارده في طيار بعينه هو اللي حكم، ما هيفسر الدستور زي ما هو عايز، مش هقدر اتكلم. طب ليه النهارده، ايه المانع ان احنا نعمل الدستور بقى؟ انا عايز مانع. ايه المانع نعمل الدستور دلوقتي؟ اولا الاعلان الدستوري اسقط الاستفتاء، يعني الخناق مش في الاستفتاء والجدل مش في الاستفتاء، عشان شايف الناس بتاخدنا في سكه كده انا مش فاهم. لا، واحدة واحدة بس عشان نفهم الناس بوضوح. اتفضل. كيف تقول ان الاعلان الدستوري اللي اعلنه المجلس الاعلى للقوات المسلحة اسقط الاستفتاء؟ اقول لحضرتك ليه. احنا استفتينا على 9 مواد من دستور 71. تمام. صدور الاعلان الدستوري يعني اسقاط لدستور 71. انت معايا يا فندم ولا مش معاك؟ والله اسقاط لدستور 71، وفي قاعدة قانونية بتقول اللاحق يجب السابق، بمعنى القانون اللي اصدر النهارده بينسخ اللي قبله. فالاعلان الدستوري جه النهارده، الاعلان الدستوري لم يستفت عليه فعليا الشعب. طب احنا ليه ما بنقولش الجمله كامله ان المجلس الاعلى لما عمل الاعلان الدستوري ده جعله دستورا مؤقتا الى اداره البلاد الى مرحله الانتخابات وليس دستورا دائما؟ ما هقول لحضرتك على حاجه، الفتره اللي اتعملت فيها الاستفتاء، وده انا قلت في اول كلامي، كان نسبه الوعي اللي موجوده برضو مش زي دلوقتي، فكان في اشكاليه. كانت في يعني انا مش يعني بتكلم كلام الناس بتزعل منه، كان في توجيهات للناس بيتقال لها حلال وحرام وهيشيلوا ماده 2 والحقوا. انا كنت مش في يفط، انا كنت داخل اصوت، واحد مش عارفني بقول له يا استاذ اوعى تصوت ضد الماده 2. طب الاستفتاء ما كانش فيه الماده 2، واحنا شعب دائما يعني فاهم، الدين دائما يوجه، طبعا دائما يوجه، اساس في الحياه طبعا يعني احنا ما فيش خلاف على دول. فالنهارده المواطن بقى عنده نضج. النهارده انا بلاقي ناس بتكلمني من القرى بتقول لي احنا عايزين نشتغل معاكم في الحمله، فبقول له الله ادخل على الويب سايت بتاع استماره وابدا اجمع توقعات وانا هجي لك لغايه عندك خدها. يعني النهارده المواطن اللي بيتحرك دول هل فعلا ما فهمش ان قيمه الدستور دلوقتي؟ ثانيا النظام وقع، البيت وقع، فعلا محتاجين نعمل عقد عشان الساكن اللي يجي على العقد موجود. ما يجيش يحصل انتخابات النهارده ويجي طيار بعينه ويحكم البلاد ويدخلنا في نفق مظلم. بص يا استاذ عصام، انا معاك بس عايزين ناخد الامور بهدوء كده بوضوح جداً علشان انا مش عايز المشاهد جداً. مع اني مرهق جدا بس جالك هادي جدا ربنا يكرمك والله، يعني امبارح ما نمتش بس انا معاك. شكرا انت عايز تثبيت الدعوه، لكن يعني احنا اتكلمنا على الاستفتاء. الاستفتاء الناس قالت نعم طبعا، يريدون الماده الثانيه للدستور طبعا، في احنا مع الماده الثانيه في الدستور اولا طبعا، وثانيا يقرون مع الماده 2 في الدستور. وانا يعني بص انا كحركه يعني المادة 2 دي على عاتقي، يعني معاها يعني هقف ضد اي حد يجي ناحية المادة 2 يعني لاخر نفس عمري. طيب ده كلام بقوله مسأم، يعني في وثيقة عندك ليه؟ ماشي، جزاك الله خير. المادة 2 انا معاها، جزاك الله خير وربنا يجرك على هذه النية الطيبة. مش فيش خلاف على المادة 2 طبعا. تمام. دلوقتي الناس لما استفتت اقرت بنوع من الشرعيه على ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه هو الذي يدير البلاد، ونوع من التفويض لانه يضع دستور مؤقت يدير به البلاد الى حين الانتخابات المؤقته، الانتخابات البرلمانيه والحين الانتخابات الرئاسيه. حضرتك بتضرب امثله جميله جدا، ان انا اجيب العماره الاول وبعدين اجيب السكان لما البيت يقع، ما اجيبش السكان قبل العماره. ده كلام كمثال رائع، ولكن مش منسحب بدقه على المثل اللي احنا بنتكلم فيه. ليه بقى؟ ما هو عشان كده، عشان احنا اصلا عندنا دستور مؤقت بنتحرك بيه، يعني عندنا مخيمات ايواء الى ان ننتقل الى العماره. اقول لحضرتك على حاجه، انا فعليا لو انا الاستفتاء بتاعي ناجح يبقى اذا يحكم البلاد رئيس المحكمه الدستوريه. لو الاستفتاء بتاعي دون هتمسك بنتيجه الاستفتاء هرجع لدستور 71، ودستور 71 بيقول المحكمه الدستوريه اللي تحكم، بس المحكمه الدستوريه اللي تحكم. لو هنتمسك بنتيجه الاستفتاء. انما فعليا في قاعده، انا كان معايا وثيقه بس والله يعني للاسف يعني انا نسيت اجيبها معايا، مضى عليها 47 رجل قانون قضاه في مجلس الدوله ورجال قانون يعني مشهود لهم بالكفاءه، قالوا ان الصح ان الدستور الاول، صح ان الدستور الاول يعني زي مين انا اقول دكتور محمد نور فرحات سامح عاشور مين تاني يعني معظم مجلس الدوله بس مش حافظ اسامي بامانه يعني بس 47 رجل قانون مشهود لهم بالكفاءه مشهود لهم يعني في جزئيه تانية النهارده انا لما يجي هعمل انتخابات دلوقتي وهيجي مجلس الشعب يعمل لي دستور الدستور اكيد هتشيل نسبه العمال والفلاحين يعني احنا في خلاف على ده فممكن تشال فالمجلس ده جاي على نسبه العمال والفلاحين فهحل المجلس واعمل انتخابات تاني طب ما ليه ما احنا نبني من الاول صح نحط قواعد ونطلع العمارة صح مش هطلع بالرابع قبل الاول برضو انت بتحط الامثله المنطقيه جدا بس المنطقية مش لا ده المنطق بس هي المشكله الناس بتحرف احنا ما فيش خلاف هي كانوا بيتجادل على الماده 2 يا جماعه والله اقسم بالله العظيم الماده 2 يعني حتى الاقباط انا همضيهم على وثيقه ان هم معاها تمام طيب انا هاخد اتصال هاتفي وارجع تاني لمناقشه حضرتك السلام عليكم استاذ طارق عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل اهلا بيك والله انا شايف استاذ وسام ان احنا تجاوزنا مرحله خلاص الدستور اولا والانتخابات اولا والكلام في هذا الموضوع اصبح دلوقتي يعني عبث وتضييع للوقت لا فائده منه انا عايز اركز في نقطه مهمه جدا وهي دي اللي تهمنا ان الثوره دي ثوره شعب يعني الشعب كله شارك في هذه الثوره والشيخ الكبير في البيت كان بيدعي فهو شارك في الثورة المسجون اللي قاعد في السجن وكان بيدعي ان ربنا يرفع عنه الظلم فهو شارك بالثورة بالدعاء فكل الشعب بكل طوائفه وبكل هيئاته الثورة لا تختزل في فئة دون فئة الثورة دي ثورة شعب شكر الله الحقيقي لهذه الثورة هو نصرة من ينصر دينه ويعلي كلمته انا طبعا فرحت فرح شديد جدا بترشيح الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وحضرتك استضافته كانت حلقه جميله ورائعه ولكن النهارده يعني فوجئت في استطلاع المجلس العسكري على المرشحين للرئاسه ان التيار الاسلامي يعني في ثلاث اشخاص اللي هم الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وعبد المنعم ابو الفتوح والدكتور سليم العوا الثلاثه اصبح دلوقتي تشتيت للاصوات يعني انا بقول دلوقتي ان احنا لابد ان احنا نوحد كلمتنا ولازم يكون دور العلم والاعلام في التوحيد طيب. ده في توحيد الكلمه لان التشتيت ده موضوع ثاني يا استاذ طارق يعني ارجو ان هؤلاء الافاضل يعني المترشحين للرئاسه يتداولوا بينهم اذا ارادوا توحيد الاصوات انا نفسي يا استاذ وسام ان حضرتك تجمعهم هم الثلاثه وتفهمهم ان المصلحه العليا للمسلمين انا مش فاهمهم ازاي المترشحين للرئاسه انا لا فاهمهم لا يعني حضرتك يعني انت حضرتك تجمعهم في ان احنا نقول يعني المهم من ليس المهم من يرفع الرايه ولكن المهم ان ترفع الرايه نعم شكرا لك ولابد ان احنا نوحد كلمتنا في المرحله دي لان تشتيت الاصوات ده خطر على التيار الاسلامي وهندفع ثمنه قبل ان تحمى وطيس الانتخابات وهيدفع ثمنه التيار الاسلامي لان التشتيت ده تمام. مشكله دلوقتي لابد نركز الصوت عليها والضوء عليها قبل ما نشغل نفسنا بنقاشات لا طائل منها تمام شكرا لك اخي طارق على هذه المداخله استاذ صام بيتقال لك عبر الماسنجر هنا ان بنقول اللي عايزين الدستور الاول اولا لا يعني لا وبيقول لك على فكره الدكتور سليم العوا قال امس قانونا لا يملك المجلس الاعلى انه يعمل كده لانه كده بيلغي الاستفتاء وراي الاغلبيه وقانونا لا يمكن الغاء دستور الغاء استفتاء وافق فيه 77% على ترتيب معين وهو المجلس اولا ثم اختيار اللجنه التاسيسيه ثم وضع الدستور الكلام عندك انا بس طب خلاص انا خلصت كده لا خلاص كفايه كده دلوقتي انا بقول لحضرتك انت طيب مش الدكتور سليم العوا بس هو تقريبا حد في مجلس الدوله قال دون وبقول لحضرتك في وثيقه طلعت قانونيه ردت على الكلام دون دي جزئيه الجزئيه الثانيه برضك هم بيحاولوا يحصروا الخلاف في الاستفتاء يا جماعه الاعلان الدستوري اسقط الاستفتاء لان لو الاستفتاء لسه موجود لو احنا لوقي قصه استفتاء ال 54 ماده اللي اتضافوا في الاعلان الدستوري هل استفتيت عليهم حضرتك؟ لا ده اسمه دستور مؤقت زي ما قلت لك كده طيب احنا عايزين دستور دائم ده مثالك اللي انت قلت عليه انا عايز الغي الدستور المؤقت واعمل دستور دائم للبلاد مش طيب. مشكله الاستفتاء ما هو تم وضع ليه رجعنا الاستفتاء ليه في الحوار يعني انا حزين جدا ان بعض الاخوه القاده بتاع التيارات يعني التيارات الدينيه بيهاجمونا هجوم يعني ايه علمانيين وكفر ايه ده لا مين اللي حد لا انا يعني انا عايز اقول لحضرتك لا انا بقول لك يعني اتهامونا اتهامات انا بقول بعض مش الكل نعم ما في الدكتور عمر عبد الكافي الراجل معانا قال لك انا مع الدستور الاول مثلا في بعضهم يعني بس الهجوم ليه ما يبقاش بناء ليه يعني اين قال ذلك الدكتور عمر عبد الكافي نعم متى واين قال ذلك الدكتور؟ انا قال لي الكلام ده الدكتور اسامه واحنا تحت، وده اللي نزل اسامه واحنا تحت، وانا سمعت يعني قريت ده في الشيخ مبالوش اربع خمس ايام في مصر، وهو نازل في المطار. لا هو نازل في المطار الشيخ مين؟ لا عمر عبد الكافي ونازل في المطار. قال انه مع الدستور اولا. انا المعلومه دي انت لسه لا لا. طب احنا ارجو ان احنا نجنب اسم الدكتور عمر الان. لا لا بنتكلم على الدكتور عبد الجمال عبد الهادي. جمال عبد الهادي طب كويس. ده برضه ده ده ده برضه نموذج كويس. الدكتور جمال عبد الهادي بيتكلم في تقصير يعني. لا بس انا المعلومه دي قريتها برضك ان هو كان في اتصال في المطار تحديدا وهو راجع من السفر، ان هو مع الدستور اولا. الدكتور جمال عبد الهادي كان عندنا في برنامج نقطه التحول قبل مصر الحره على طول بساعه كده، تمام، وقال لا للدستور اولا، قالها على الهواء. ده موقف برضو يحترم، دي وجهات نظر. احنا النهارده مصر بعد الثوره انت تقول وانا اقول، يعني لازم يبقى في وجهات نظر. جميل، الديمقراطيه احنا بناخد راي بعض وبنحاول طبعا نحترم رايه، مع بعض نحترم رايه ونقدر رايه. بس يعني انا بقول لحضرتك، انا شرحت لك كده اديتك نموذج، يعني هو احنا قصتنا ان في دستور مؤقت، احنا عايزين نقول مؤقت نعمل حاجه دائمه. لان النهارده بقول لحضرتك لو حصل انتخابات حتى النهارده وجه تيار بينها فصل الدستور، مش احنا في ايام الاستفتاء دي كنا بنقول ان الانتخابات البرلمانيه ثم اللجنه التاسيسيه ثم الدستور، يعني دي حاجه اخذنا فيها راي الشعب ولا ما اخذناش؟ لا انا بقول لحضرتك الاستفتاء، ما هو الاستفتاء بتاع الشعب، انا مش انا اللي التفت عليه، مش انا اللي عملت اعلان دستوري، ما يعني ما دخلنيش في نفق مصر. لا النقطه دي، النقطه دي مش كان تم الاستفتاء عليها؟ انا بقول لحضرتك ما هو الاستفتاء ده على 8 مواد، الاعلان الدستوري في كام ماده؟ ان شاء الله حاجه و60 ماده على ما اذكر، يعني 63 خد راي فيهم، ما حدش خد راي فيهم. ما انا كمواطن النهارده ما حدش خد رايي فيهم. انت النهارده جيت النهارده راجل بتدير البلد او بتحكم البلاد وقلت لي ده دستور مؤقت، انا بستاذن سعادتك وبقول لحضرتك احنا عايزين دستور جديد عشان اي طيار بعينه يجي يحكم على العقد اللي اتعمل قبل 25، العقد اللي اتعمل قبل الانتخابات. فده عقد يبقى بين الحاكم والمحكوم. طيب هو النائب الاول رئيس مجلس الدوله قال لجريده الشروق نتيجه الاستفتاء على التعديلات الدستوريه غير قابله للطعن. اولا انا طبعا انا الكلام ده جميل جدا، بس انا عايز برضو الفت نظر حاجه، مشاكل الدستور دايما تحل داخل المحكمه الدستوريه العليا وليس داخل مجلس الدوله. طيب نسمع راي الدكتور اسامه. والله يعني انت شايف ان الوقت دخلني انا طبعا انا من دعاه تجميع القوى الوطنيه يد واحده، نعم، وان لعبه الدستور اولا واخيرا ديت مش هي الفيصل. احترامي للاستاذ عصام، ده احنا بيدخلونا القطه الاول ولا البيضه الاول ولا الفرخه والكلام ده كله. احنا عاوزين نسقط النظام يا دكتور وسام، تمام كده؟ هنسقطه اهلا وسهلا، مش هنسقطه. يعني انت شايف ان النظام بالفعل؟ انا هقول لحضرتك على حاجه، يعني هو الدكتور جمال عبد الهادي لما تكلم في الندوه الشعبيه وقال الكلام ده ومعلن وجات على قناه الناس، الكلام ده كان من حوالي شهر. طبعا احنا بنحترم الدكتور جمال عبد الهادي لانه ثوري ويكفي بلاءه الحسن في الثوره المصريه. هذا الرجل لم يذهب الى بيته، يعني هذا كان سبب لتثبيت العديد من لا تثبيت وغير تثبيت. الراجل ما كان بينام نص ساعه كل يوم في جامع عمر مكرم، نص ساعه في اليوم، ويقوم الساعه 6 الصبح يقول الكلمه ويجمع الناس، وهو كان من الشباب الواعي. شوف الشباب انا فكره ثوره شباب لثوره شعب، وما رايتم من بجواره 70 سنه. واحد الدكتور جمال عبد الهادي يعني ضرب مثل رائع للشباب، واحد الشيخ حافظ سلامه الذي دعا الى جمعه الغضب، هذه الدعوه المباركه الربانيه. وانا اقول ان الثوره الحقيقيه 28 هي مسيره المساجد وخروج الناس من الاسواق ومن الشوارع ومن الازقه، هي دي الثوره الحقيقيه. لولا انا بتكلم 28، بتكلم جمعه 28 هي دي جمعه الغضب المتفق عليه. لا انا بتكلم جمعه الثوره التي فتحت الباب للحريه. طبعا هي بدات 25 بالتكتل الشعبي اللي نزل، لكن مسيره المساجد لا محاله، فصلت مواضيع كتير وخلصت مواضيع كتير، ودي اللي ادت قوه لهذا الشعب امام اي احد يريد به شر. نعم. فانا من دعاه تجميع القوى الوطنية الآن على كلمة سواء، لأني أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. بالفعل دخلونا الاستفتاء. الاستفتاء إيه بيه؟ ده إحنا الشعب يريد إسقاط النظام. مبارك رحل أو ترك السلطة، علينا أن نتجه إلى المجلس الانتقالي. الشعب قال جيش وشعب يد واحدة عندما رأى ضباط وجنود وصف ضابط يتماسكون ويتدخلون مع الثورة المصرية ويقودون مظاهرات في ميدان التحرير أثناء الثورة وقبل تنحي وترك مبارك للسلطة. فهذا الشعار موجود من يوم 28، لما الرائد شومان نزل فالشعب بجماله قال جيش وشعب يد واحدة. فعندما تخلى مبارك عن السلطة وتركها تنحى هذا الغير مأسوف عليه، الرضاء الضمني من الثوار على المجلس العسكري أعطاله الشرعية الثورية بدون استفتاء. صح طبعا، بدون استفتاء طبعا. طالما احنا ما قلناش الشعب يريد إسقاط المجلس العسكري يوم تخلي مبارك عن السلطة، فأصبح يمتلك الشرعية الثورية وليس الدستورية، فأصبح سقوط الدستور لا محالة، وإلا تبقى للدستور يذهب إلى السكنات. فهذا الكلام المجلس العسكري يعلمه، القانونيين يعرفوه، الثوار يعلموه جيدا لأنهم كانوا على بصير. فعندما قام المجلس العسكري بإدخال هذا الشعب الكريم في دائرة نعم ولا، هو بيستفتيني. دي بقى الكلمة اللي كلم فيها الدكتور جمال عبد الهادي، قال نحن في الثورة المصرية قبل الاستفتاء كان لنا 11 مطلب. ال 11 مطلب كان منهم الدستور، فثبت العرش ثم انكش. احنا قد قضيتنا هالدستور دون النظر اولا او اخيرا، احنا عاوزين دستور. فالدكتور جمال عبد الهادي مشكورا اصل هذا الكلام. لكن فكرة الترتيب الزمني، احنا مش ضد الترتيب الزمني على فكرة، وانا ضد تأجيل الانتخابات عشان ده ياخد فرصة ولا التاني ياخد فرصة، احنا مش ضد الكلام ده. احنا مشكلتنا امن، والامن حضرتك تعلم ان الامن خلال الاسبوع اللي فات نزل بكثافة معينة، يعني الناس شافوا ضباط. طب من 4 شهور ليه ما نزلتش؟ كانوا بيعاقبوا الشعب؟ كانوا بيعاقبوا الشعب بالفعل. وانا يعني احنا طرحنا موضوع اللجان الشعبية، وطرحناها ان يكون لهم شرط لكي لا يكون هناك بلطجية وتبقى في مشكلة بين الشعب وبعضه، إلا أنها رفضت هذه الفكرة من اللجان الثورية من وزارة الداخلية. فإذا ما كانش فيه جدية في تأمين هذا الشارع. فدكتور جمال عبد الهادي لكي لا أفتعت عليه قال أننا قلنا في الميدان أننا لنا 11 مطلب منهم الدستور. فما كانش فيه معنى أن أنت تدخلني في نعم ولا. فنعم ولا دي خرجت الشعب المصري متماسك الحمد لله رب العالمين بدون جرائم تحدث نتيجة 19 مليون او 18 مليون مصري ينزلوا يصوتوا سواء بنعم او لا. فربنا حفظ هذا الشعب في هذا التصويت، لان كان طبعا نتيجه الشحن اللي كان موجود في الشارع، واللي يقول نعم كذا واللي يقول لا كذا، كان منتظر تحصل مشاكل صدمات بين الفريقين، لكن ربنا حفظ هذا الشعب. فانا ارجع للاصل دلوقتي، اذا كان في خلاف بين القوى الوطنيه دلوقتي ايهما اول، الدستور ام الانتخابات، فبقول لهم تعالوا الى كلمه سواء. خصوصا اننا كلنا يعني اخويا عصام او انا او حضرتك نبتغي صلاح هذه البلاد. فاحنا عندنا حاجات اهم من الدستور اولا. قد لا تحكم مصر بدستور، قد لا تحكم مصر بدستور، ولكن تحكم بتوافق وطني. يعني قد يكون هناك ليس هناك دستور لمده 4 سنين، وده حدث يا استاذ عصام في الفتره من 52 ل 56. يعني ما فيش في بلاد ليست فيها دستير. طيب انا انا عاوز اتكلم على حاجه للتوافقيه، معلش يا دكتور وسام. نعم. احنا دلوقتي تبنينا ايه المانع كقوه وطنيه، ويمكن ده خدنا شبه اجماع من القوى الوطنيه على هذا الكلام، نتفق من الان على تشكيل اللجنه التاسيسيه لوضع دستور جديد، نظرا لان المجلس اللي جاي مش عارفين نسبه المتعلمين فيه قد ايه، نسبه اللي جايين فيه قد ايه، تاخد بال حضرتك الفرد بتاعه ايه. فايه المانع نتفق على الجمعيه التاسيسيه؟ انا بحيي حضرتك وبعلم انا معاك. يعني انا بقول لحضرتك ان ده طرح كلمه سواء يا دكتور، احنا بنتكلم على كلمه سواء، وديت عملنا فيها مجهود، ويمكن كان في اطاره تحالف الوفد مع الاخوان في الفتره الاخيره، وكنا بنسمن على ان كل جميع القوى الليبراليه مع الاسلاميه تتوحد في قائمه ثوريه واحده، ونحن نسعى الان الى هذا التوحيد. ربنا يبارك فيك. فانا عاوز اقول ان الكلمه السواء هي ايه؟ الليبراليين خايفين من ايه؟ او غير من صعود الاسلاميه، من احنا بنقول لهم بنطمنهم تمام، بنقول لهم الاسلام ده لم يلقى غير المسلمين في ظل الاسلام او المسلمين في ظل الاسلام عدلا الا في الشريعه الاسلاميه. ودائما الاستاذ عصام اتكلم قال نحن نقول ونقر بالماده الثانيه من الدستور على قلب رجل واحد المسيحي المصري القبطي قبل المسلم. لان ده حد كان معايا في مؤتمر الصحفي وقال ده. انا جاي لك للمؤتمرات النهارده كلها، واللي تم التصويت بتاعك في اخبار اليوم المسلم، بس نخلص الميدان. تم التصويت من المسيحيين، على لا بس خلي بالك الوضع في الميدان غير بعد الميدان. لا انا عاوز اقول حاجه, مش حصلت احداث الفتنه, لا احنا عاوزين الفتنه وبعدين في ناس من بره وكده, لكن عاوز اقول الجسم الصحيح من المسيحيين الاقباط في مصر هم مع المسلمين يد واحده. لكن انا اللي عاوز اوصله حاجه بقى مهمه تانية, ان احنا قلنا تعالوا نأتلف على كلمه سواء. ايه هي؟ نتفق على الماده الثانيه وان المبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع مع حفظ الحريات الى دي واحده بعد اذنك. ونتفق كقوه وطنيه بعد ما عملنا هذه الجمعيه اللي هي هتبقى مخول ليها بعد الانتخابات, او تعدوا من دلوقتي وتطرحوا على ايه, على المجلس القادم. هو طبعا الدستور حضرتك تعلم انه يمر باربع مراحل, مرحله الحوار, مرحله الاعداد, مرحله التصويت عليه, مرحله التصديق. وهنا انا بقى اشك في الماده 189 لان الشعب استفتى عليها بطريقه وتم تغييرها في الاعلان الدستور. طب تسمح لي افضل تم تغييرها ان يكون المجلس العسكري هو المصدق على الـ على الـ على الدستور. لما احد المحاورين في احد القنوات الفضائيه الليبرالي هو بيتكلم على, قال له عشان تعرفوا ان المجلس العسكري لو جه دستور يقدر ان هو ما يصدق, مش على هوا المجلس يقدر ان هو يعمل فيه ايه, ما يصدقش عليه. فاصبح احنا دلوقتي بالشرعيه الثوريه. الشرعيه الثوريه تقتضي ان من ينتخبه الشعب هو الذي يصدق, هو الذي يصدق وليس المجلس العسكري, لان المجلس العسكري له مده زمنيه مع السلامه. تمام. فانا حضرتك دلوقتي من هذا المنبر الطيب الكريم ادعو جميع القوى وعلى الراس منها القوى الاسلاميه والليبراليه وغيرها اللي هي الفعاله في الـ في الـ في, الـ في الارض المصريه على الاتفاق على كلمه سواء والخروج من الدستور اولا او اخيرا للاتفاق على اللجنه التاسيسيه والاعداد, ونترك المده الزمنيه تمر كما تمر, ولكن نتكلم في الماده 189 ان يكون التصديق من المجلس الاعلى للقوات المسلحه. وانا ارفضها, والذين قالوا نعم يرفضونها لانهم لم يصوتوا, لم يصوتوا عليها بالفعل لم يصوت على هذه الماده. احنا عندنا كلام كتير جدا, وتم التصويت على ماده وتم كتابها تغيير. طيب بس انا معايا اخ كريم على الهاتف بقى له فتره طويله قوي, انا بعتذر لك استاذ صفوت بركات, ربنا يبارك فيك, اسفين جدا على التاخير على حضرتك, اتفضل. ربنا يحفظك, ربنا يبارك فيك, اللهم امين, تتغمك ان شاء الله. اللهم امين. انا بس يعني عاوز اعلق على موضوع الماده 189. اول حاجه قبل ما ابدا اتكلم في الموضوع ده, الماده 189 هي مكون فيها شيء موضوعي وشيء اجرائي وشيء شكلي. انا عاوز بس اخونا اللي متحدث حاليا الدكتور اسامه عز العام يعلق لنا على موضوع هل هو من الشق الموضوعي ولا الاجرائي ولا الشكلي. اما اخونا الاستاذ عصام برحب بيه طبعا, اهلا بيك اهلا بيه على قناه الحكمه, اهلا بيك, تسعى الجميع وتسعى كل اطياف الشعب المصري, ربنا يبارك, وهي قناه المصريين على الحقيقه. جزاك الله خير. انا ربنا يبارك فيه. انا عاوز بس اسال الاستاذ عصام, يعني اتفضل يا فندم. احنا استفتينا على تسع مواد و ثمانيه يا فندم, ثمان مواد وطلع ال 62 ماده في الاعلان الدستوري. انا عاوز اساله بس الفرق بين 8 و 62 ب 54 ماده. 54 مادة, هل يوجد دستور في العالم يستطيع أن يستغني عن مادة من المواد الـ 54 دول, اللي هو باب الحريات وباب الإجراءات والحاجات اللي هي اللي لابد إنها تكون متوفرة في كل الأشياء ك ك ك ك ك ك كضرورة من ضروريات حقوق الإنسان وهذه الأشياء. أنا عاوز أسأله بس إيه المادة المعترض فيها من الـ 54 مادة من المواد, ويعني تقصد إيه اعتراضه على الإعلان الدستوري على اي ماده فيه, يعني اي يذكر لي بس ماده واحده من ال 54 يعترض عليهم. دي نمره واحده. نمره اثنين, بعد اذن فضيلتك يا دكتور حسام يطرح صوره ليا, انا عاوز اقول اخواننا اللي بيجمعوا 15 مليون توكيل دول, يعني لما يجمعوا 15 مليون توكيل, هل مصداقيه التوكيلات دي؟ لا مش توكيلات, توقيع يا استاذ, توقيع يا استاذ. فضيلتك بس دي واحده لو سمحت, هل مصداقيه دول زي مصداقيه ما يعني مارو كذبا؟ واضح ان الرصيد خلص عند الاستاذ صفوت, اسفين جدا مره اخرى. ولا عمليه طيب. طيب خليك معايا سريعا كده, عايز اوضح لك حاجه صغيره بس اوضح لك حاجه صغيره بسرعه كده. اولا احنا الخلاف على الاعلان الدستوري, لان اي ثوره في العالم بتنتهي بدستور جديد. اسقاط دستوري, يعني دستور جديد وليس يعني اعلان دستوري. اتفضل يا فندم. نعم، هو بيسأل حضرتك انت معترض على ايه اولا في الاعلان الدستوري، على اي ماده مثلا معترض عليها في المواد 63 ماده في الاعلان الدستوري المؤقت؟ انا شايف ان ال 54 ماده اللي ما استفتتش عليهم انا معترض عليهم كلهم. اقول لحضرتك ليه. انا احنا دخلنا عملنا ثوره في 860 شهيد فيها دم يا جماعه، ما فيش ثوره في العالم اللي ما بتيجي في الاخر تفز عن دستور جديد للبلاد. هنا احنا ليه ليه ليه مش عايزين نعمل دستور؟ يعني هو الاستاذ اسامه قال مخرج كويس جدا، واحنا عندنا برضو اقترحنا حاجه ان نحمل نعمل جمعيه المشاركه الوطنيه برضو، يبقى نشكل لجنه تاسيسيه لاعداد دستور. لاني بقول لحضرتك لو ما عملناش الدستور، لو الدستور ما اتعملش دلوقتي هيجي على الناس اللي هي هتنجح في الشعب، الكتله اللي هتنجح في الشعب هيجي على حساب قوه وقتيه، اللي هينجح في الشعب دول اي طيار ان كان. مش معنى ذلك ان تخوف من الاستبداد، لا لا اطلاقا، اي طيار ان كان جه وهيعمل دستور دي قوه وقتيه، انما انت بتحكي في دستور دائم بيتعمل على ايد الشعب. نختار الممثلين لكل النقابات والاحزاب وال طب مين اللي هيختار وكيف سنختار هذه اللجنه اللي بتقترح حضرتك؟ والله احنا اقترحنا على حاجه جميله جدا دلوقتي، يعني اللي فيه اقتراح جميل جدا عملناه احنا النهارده، ممكن ادي حضرتك نبذه عنه، ان احنا نعمل حاجه اسمها جمعيه المشاركه الوطنيه. انتوا اللي هو جامعه التغيير اللي جابها الحره، وفي حاجه اسمها روشته الشباب عارضينها النهارده للتحول الديمقراطي بخمس محاور، الدستور اولا ومجلس المشاركه الوطنيه دون، ينظموا المجلس العسكري خلال شهر كويس، هيختص بانتخاب اللجنه التاسيسيه. ده هيجي ازاي؟ معاييره هتيجي ازاي؟ هو هيجي ممثلين للهيئات القضائيه للنقابيه للحزبيه للجمعيه لاتحاد الطلبه للجمعيات الاهليه للمراكز الحقوقيه للائتلافات الثوريه، ويحق للمجلس العسكري تعيين 50 شخصيه مدنيه. هو كم شخصيه اصلا الجمعيه؟ لا هي انا قصدي دول اللي هينتخبوا اللجنه التاسيسيه، نجيب ممثلين لكل اطياف المجتمع ينتخبوا اللجنه التاسيسيه. مع ان انا عندي حل وكنت ده قلته يوم 22 يناير في البيان الصحفي الموثق عند حضرتك، دخلت على الويب سايت عندنا، قلت ليه ما نجيبش رجال قانون غير مسياسين؟ ليه ما نجيبش احنا ناس مستقلين فقهاء دستور وقانون يعملوا دستور؟ ما فيش خلاف في اللجنه التاسيسيه على فكره، مش هيبقى في خلاف. هو الخلاف اللي حصل يعني لما جه طيار بعينه دخل حد منه في التعديلات، ده مش خطا مش بتاعي، لان انت دخلت طيار بعينه، طالما دخلت حد تابع لطيار بعينه فلازم يبقى في رد فعل. يعني انما لو جاي الدكتور طارق البشري، نعم، لان ده يا راجل محسوب على التيار الاسلامي، فده عمل جدل في الوقت ده، عمل جدل ولا كلامي غلط؟ طيب يعني انا لما ادخل واحد في قيمه الدكتور طارق البشري، طبعا انا لا خلاف بينه وبينه، لا خلاف دستوري بهذه القيمه وهذه الهامه الدستوريه، لا خلاف بينه وبينه، وهو يمثل بس له ميول سياسيه ولا ملوش ميول سياسيه؟ عفوا دعني اكمل كلامي، بس دعني اكمل. ايوه انا كنت هقول له كده في اخر الكلام. فالدكتور طارق البشري اولا، ثم دكتور صبحي صالح، وهو ايضا رجل محترم وله قيمته الكبيره. لحظه، محسوب على تيار، محسوب على تيار، هذا التيار الاسلامي نتفق او نختلف معه، هو ممثل عن اغلبيه الشعب المصري، اللي اكثر 80% من هذا الشعب مسلم طبعا، او 85%. بس ما هم ما بيمثلوش كل التيار الاسلامي. انا مسلم وبيمثل، اذا كان كل التيارات الاسلاميه كانت موافقه بوجود، لا بس انا مسلم أيوة. لا معلش، انت دلوقتي بتقول لا يمثل كل، انا مختلف معاه. لا التيارات الاسلاميه، التيارات الاسلاميه السياسيه، جبت من التيار اليسار ولا انا هو اصلا الدستور كله يسار، ده احنا كنا بنحاول نعدل فيه حته يمين يعني. انت بتتكلم في، طب خلينا ناخد اشرف بس عشان ما اطولش عليه وارجع لك، وبعد كده يا استاذ جمال يبقى معانا الدكتور محمد علي المقصود. السلام عليكم استاذ اشرف. عليكم السلام دكتور وسام، اهلا بيك، اتفضل. الله يخليك يا دكتور وسام، اهلا بيك وبضيوفك الكرام. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا رب. انا بقول لحضرتك، عايز اكلم الاستاذ عصام الشريف، اللي هي حكايه الدستور اولا مركزين عليها جدا، يعني مع العلم ان احنا في حكومه تسيير اعمال وبيحاولوا يسرقوا تمرير قوانين، ودي غير دستوريه طبعا، يعني ما فيش يبقى في حكومه تسيير اعمال تطلع لنا قوانين تيجي فوق دستور، دي نقطه هم مش واخدين بالهم او مفهمينها، ما اعرفش ايه. انا هشوف دلوقتي مع الاستاذ عصام، لانها في توجيهات جايه من بره، ما اعرفش كده الحاجات دي فيها قريبه يعني. فلان الدستور اللي هيحط دستور قبل الانتخابات، مين اللي هينقي الناس؟ أنا عايز أعرف يعني المجلس العسكري ولا؟ طيب اسمعنا أستاذ أشرف، دلوقتي هنتكلم في النقطة دي حالا، إحنا عمالين نناقش إزاي هنختار الناس، بس خليني أرجع لك تاني على مسألة وجود هؤلاء الأفاضل في اللجنة التشريعية أو كانوا بيسموها اللجنة الإيه؟ التأسيسية. بس أنا برضو بعيد تاني، أنا بعتذر لأنه فعلا أنا قصدي على صبحي صالح. طيب مش حتى لو على الدكتور صبحي صالح. لا لا تفضل. كل التيارات الإسلامية السياسية كانت موافقة وسعيدة بوجود ممثل ليها في هذه اللجنة. طيب أنا كليبرالي ما كانش ليا ممثل. أنت ليك إزاي؟ اللجنة كانت كم فرد؟ انا باقي الافراد غير طارق البشري وصبحي صالح يعتبروا من التيارات العلمانيه العاديه او يعني التيارات المستقله يعني كمستقله انا بتكلم دي مستقله انما انا كتبت الليبرالي ما كانش ليه ممثل مش ده عدل برضك ولا المساواه يعني المساواه في الظلم عدل ما تاخدش رايي انا دلوقتي بحاول اعمل محايد بتحاول تعمل محايد طيب انا عايز اسالك انت جمعت كام توقيع لحد دلوقتي انا لحد دلوقتي انا كحركه عشان انا شايف وسائل الاعلام كل واحده انا الجبهه الحره لتغيير السلم فيه 650 الف توقيع على الارض و350 الف كم لا واحده 650 الف توقيع على الارض وفي 350 الف توقيع على الموقع الويب سايت بتاعنا يعني انت كده معاك مليون معاك مليون توقيع ده بالنسبه للجبهه الحره للتغيير السلمي انت عارف انا لو قلت دلوقتي كوسام عايز 30 مليون توقيع لا للدستور اولا هجيبه مصر اعمل ده حقك في الحياه ده حقك انا مش ضده حقك في الحياه مش ضده حقك احنا انا بقول لحضرتك احنا بقينا يعني انا والله ما خلينيش اقول للمشاهدين في ما انت النهارده لما تيجي تقول لي انا عامل استفتاء في الحكمه على حاجه اما انت عملت الاستفتاء في جمعه الغضب والناس كلها طلعتنا ونجحت جمعه الغضب الثانيه نجحت لو كان في خطا اعلام كان في توجيه اعلام كان في توجيه ورغم ذلك نجحت كان في توجيه اعلام ورغم ذلك نجحت التحرير حتى الان لم يوجد فيه بلطجيه حتى الان ونجحت كل التخوف انا كنت معاك في نفس يا دكتور وسام كنت معاك في نفس المكان واتهمنا ان احنا بنوقع الجيش والشعب واتهمنا ان احنا مش هنحمي مش لا بس انتوا عدلتوا العبارات يا استاذ لا خالص انا اللي لا انا كان خلافي معاك يومها كررتها لك كذا مره ليه اخترتوا كلمه جمعه الغضب انا قلت لحضرتك يومها ان كان مجموعه عدلناها الى جمعه انا النهارده في مجموعه شباب مش مسياسين يا دكتور وسام في مجموعه شباب مش مسياسين طلعوا فكره انا المفروض اخدهم على ارضيتي واعدل لهم الفكره واجملها واشتغلها ولا انا ادخل في صدام معاهم واخليهم هم عنده قصادي ما انا جبنا الشباب دي وقعدنا معاهم وقلنا لهم احنا مش هينفع ندخل تدخلوا في خناقه مع الجيش مش ده بس صح احنا مش قضيتنا ان احنا ندخل في يبقى في فتنه بين الجيش والشعب لا احنا لنا مطالب مشروعه لينا فهمناهم في اخ بيقول لك الميدان كان بينش يوم جمعه الغضب لا لا لا, لا, لا, لا لا لا الصور موجوده لا على فكره العالم يعني كله تكلم ان القوى المدنيه ظهرت لا كم واحد مثلا تتوقع كم واحد حاضر يعني لا لا لا لا حضر عدد والميدان كان مليان بعد الميدان لا لا يعني نجاح المليونيه بانها تعدي المليون وبعد الصلاه عدت المليون على الساعه 2 3 عدت المليون طيب معايا المهندس هشام اتفضل مهندس هشام السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بيك اتفضل دلوقتي حضرتك الاخ عصام بيقول أيوة. ان هم عدد كبير وانهم 100 100 طب زعلان ليه وخايف ليه من يحصل انتخابات وتجيبهم هم واحنا موافقين على الصناديق زي ما تقول صحيح مثلا يعني انت ليه يعني خايف من العمليه هي سنه ليه مصر على الدستور او العمال اعلام 650 مليون توقيع ولا 650 الف توقيع وهيكمل المليون ما يكمل تمام تمام في سؤال ثاني يعني باشمهندس ان الكلام دوت فات ميعاده وعليهم انهم ايه يطفوا هذه الصفحه طيب سؤال واضح جدا يا استاذ عصام طالما احنا مش قلقانين واحنا كتير جدا ايه المشكله ان صندوق الانتخابات في مجلس الشعب انا دي وجهه نظر انا شايف انها صح كل واحد يدافع انا بدافع عن وجهه نظري وشايف انها صح لو انت مش عايز توقع ده حقك عايز تعمل قاعده تعدي توقعات ثانيه ده حقك في الحياه انما انا دي وجهه نظري متبنيها وانا شايف انها صح زي ما بقول لحضرتك ضربنا مثلا بجمعه الغضب الثانيه اللي تمت كنت متبنى وجهه نظر في نفس المكان وربنا وفقني وانا بقول لحضرتك ان احنا ربنا وفقنا وهيتعمل الدستور الاول لا انت اكيد عندك معلومات أنا كده أمنيتي انا امنيتي في ربنا مش موضوع توكل على الله انت اكيد عندك ربنا. معلومات متسربه من مكتب رئيس الوزراء مثلا اللي انت اعلنت النهارده في مصر اليوم انك رايحه بكره عشان يشاركك في التوقيع لم يكن ميعاد مسبق مع الدكتور عصام شرف انا كل ودي طبعا نقطه هنحط علامه استفهام عليها ونسمع راي مشاهدينا فيها جدل كده انت بتعمل جدل جديد كده الاستاذ عصام اعلن النهارده في ندوه في المصري اليوم انه رايح ده كان مؤتمر صحفي او مؤتمر صحفي رايح هيقابل رئيس الوزراء بكره عشان ياخد توقيعه للموافقه على الدستور اولا انا قلت ان انا فيه روشته شباب معموله المرحله الانتقاليه اللي جايه هنروح نقرأها على الدكتور عصام شرف هنروح نطالبه بالتوقيع كعصام شرف المواطن المصري اللي حقه ده يعمله على الدستور اولا طيب احنا معانا الان على الهاتف لو الاحقيه انه يرفض وانه يوقع طيب يعني مش هدخل معاه في جدل حتى لو ما وقعش هشكره يعني برضه. انت هتروح طيب احنا معانا الشيخ محمد عبد المقصود على الهاتف الان السلام عليكم فضيله الدكتور وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا والله اسعد حاجه في الحلقه دي يا دكتور ان انا اسمع صوتك ربنا يحفظك ويبارك فيك ربنا يخليك يا استاذ. معانا الاستاذ عصام الشريف. ادعي له يا شيخنا. ما تقولش النبي بس. الاستاذ عصام الشريف رئيس الجبهة الحرة للتغيير السلمي، صاحب حملة 15 مليون توقيع للدستور أولا، ومعنا الدكتور أسامة عز العرب المنسق العام للجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية. السؤال ليك يا شيخنا الكريم من الضيفين، كيف ترى مسألة حملة توقيع أو جمع 15 مليون توقيع للدستور أولا، كيف تراها؟ والله هذه المسألة تكلم فيها المجلس العسكري والسيد رئيس الوزراء وبين ان نتيجة الاستفتاء لا يمكن اطلاقا ان تتجاوز بمثل هذه التوقيعات، وده كلام المستشار نائب الاول الرئيس مجلس الدولة. ومثل هذه التوقيعات يعني احنا في امكاننا ان نحسب اكثر من هذا، لكن مسألة ليست قانونية برمتها، فلذلك لا نريد ان نلجأ الى مثل هذا الاسلوب. احنا في امكاننا ان نجمع توقيعات 35 مليون توقيع ثم ماذا؟ نعم. هناك استفتاء دعى إليه الناس، لابد أن يحترم مثل هذا الاستفتاء وأن تحترم إرادة الشعب، وإلا فستكون الديمقراطية ديمقراطيتهم هم. طيب شيخنا الكريم، لا أرضى أي إنسان عاقل وأي إنسان يعرف الثورة 25 يناير التي أرادت أن تحرر الإرادة إرادة الشعب المصري، مثل هذه التوقيعات ستكدر إرادة الشعب المصري مرة أخرى. نعم نحن منتظرين نشوف، لكن التصريحات الرسمية والقانونية بتقول إن هذا الأمر ليس قانونيا. طيب الوقت الأستاذ عصام الشريف صاحب الحملة جمع كما يقول إلى الآن مليون توقيع، وهو ذاهب غدا إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لعرض عليه أن يوقع على مسألة الدستور أولا. ثم لننظر. نعم. إن أحساسنا إحنا إلى الآن القيادة السياسية الممثلة في حكومة الدكتور عصام شرف وفي وقبل ذلك المجلس العسكري المجلس الأعلى القوات المسلحة يرفضون مثل هذه التصرفات على اعتبار أن هي غير قانونية. غير قانونية. فلننتظر. نعم. طيب الأستاذ عصام عايز يسأل حضرتك سؤال. تفضل يا فندم. هو ايه المانع يا دكتور ان احنا يعني انا يعني اي ثوره في العالم يا دكتور بتجيب دستور جديد، ايه المانع ان احنا نعمل الدستور قبل يعني ليه ما نعملش نحطش قواعد البيت قبل ما مش معقوله نطلع على الرابع قبل ما نحط القواعد؟ مين اللي هيعمل الدستور؟ لجنه تاسيسيه يتم التوافق عليها. اللجنه التاسيسيه دي كيف تتشكل؟ نعم انتم تزعمون ان الجو الان لا يصلح لانتخابات لجنه الشعب. قال ايه؟ فكيف تزعمون ان الظروف الان الظروف الامنيه ليست مناسبه لاجراء انتخابات مجلس المجالس النيابيه مجلس الشعب والشورى؟ تمام. كمان اولا الذي سيشكل هذه اللجنه التاسيسيه؟ احنا حضرتك يعني عارضين فكره، ممكن حضرتك برضو استاذنك معلش يعني ناخد من وقتك شويه اقول لحضرتك يعني واتمنى ان هيتلاقي ترحاب حضرتك. احنا عاملين حاجه بنفكر طرحين فكره المشاركه الوطنيه ان كل اطياف المجتمع النقابات الاحزاب التيارات السياسيه المختلفه يكون ليها ممثلين وتعمل حاجه اسمها جمعيه المشاركه الوطنيه بجانب ان 50 مدنيين يعينهم المجلس العسكري وينتخبوا لجنه تاسيسيه تاسس الدستور. لان يا شيخنا معلش يا شيخ انا ما قطعتكش بعد اذنك لما عين اللجنه يا دكتورنا انا ما قطعتكش المكلفه بالنظر في اصلاحات المواد الدستوريه التي استفتينا عليها هوجم المجلس العسكري واتهم المجلس العسكري بانه سلم الامر للمستشار صادق البشري وان كان الدكتور صبحي صالح وما الى ذلك وقال ان هم جابوا الاخوان ومش الاخوان. يعني ما دمتم انتقدتم المجلس العسكري حين اختار هؤلاء الذين قاموا بالاصلاحات الدستوريه، فلماذا لا يتعرض المجلس العسكري للنقد مستقبلا حين اختار ال 50 المذكورين اللي حضرتك بتقول عليهم يا فندم؟ الثوريه اللي موجوده والنقابات والاحزاب والاتحادات الطلابيه هينتخبوا اللجنه التاسيسيه اللي هتعمل الدستور. انت عارف ان الديمقراطيه دي يعني الاغلبيه. طبعا يا فندم انتوا اصحاب هذه الفكره، لكن الشعب عامه الشعب كان ليها راي اخر واستفتي الشعب على ان تجرى الانتخابات اولا. يا شيخنا الشعب استفتي على 8 مواد يا شيخنا، ما استفتيش على 4 على 63 الاعلان الدستوري يا شيخنا. يعني المفروض انا في قاعده قانونيه بتقول اللاحق يجب السابق، فالاعلان الدستوري يعني ده اسقط دستور 71، فالاعلان الدستوري دستور مؤقت، انا بطالب بدستور دائم. ليه يا شيخنا؟ دي وجهه نظري في دول ان انا كده كده لو عملت انتخابات النهارده هتيجي مجموعه وقتيه عن طريق انتخابات هي اللي تعمل دستور دائم للبلاد، وكده كده نحل المجلس ونعمل انتخابات ثانيه. طب ما انا هحط القواعد من دلوقتي، ايه الاشكاليه ان انا احط القواعد من دلوقتي؟ مين المال الذي يقعد ومن الذي يختار؟ نعم الشعب، الشعب الشعب الذي يختار يا دكتورنا. نعم. الشعب الذي يختار، الشعب اختار غير خلاف ما تقول. لا الشعب ما بقول لحضرتك اللي اختاره الشعب اصلا اسقط. انا لم استفت على ال 54 ماده يا شيخنا. سيادتك لو انصفت يبقى تطالب مجلس عسكري بإلغاء المواد الزائده. لا المجلس العسكري ممكن يضيف حاجه يا شيخنا، هي ممكن يضيف ماده يا شيخ. ما هو قاطعني مرتين وانا اسمعوا بس عشان التواصل الهاتفي. انا بتمنى في حاجه يا شيخنا، الشيخ العسكري ممكن المجلس العسكري ممكن يضيف الماده 60 اضافه بسيطه، يعني هيحل بقى الاشكاليه. نعم يعني في الماده 60 ممكن يضيف جمله هيحل بقى الاشكاليه دي، يعمل تعديل لدستور، يعني تعديل للاعلان الدستوري يضيف ماده في الماده 60 يقول والدعوه لتشكيل لجنه تاسيسيه لعمل دستور، يعني الموضوع حله بسيط جدا. تمام دي وجهه. هل لك تعليق اضافي يا شيخنا الكريم؟ ايوه ليا تعليق. انا اقول ان هم احنا اشتكينا على مواد معينه، الاراضي هم واحنا الغاء المواد التي قام المجلس العسكري بوضعها فليلغوها، لكن المواد التي اشتكي عليها الشعب ليست محلا لهذا الالغاء. نعم ايوه احنا موافقين نتعمل دستور جديد ونتعمل المواد اللي كلها موجوده، انا موافق على ده. طيب من المواد الجديده دي كان فيها الانتخابات البرلمانيه اول دستور جديد ده مرفوض يا فندم. احنا لو رجعنا للثمان مواد دول، لو رجعنا للثمان مواد دول بس هنرجع للدستور 71 لكي تكون الاراده الشعبيه وليس باختيار المجلس العسكري. ليه المجلس العسكري يختار؟ احنا ما قلناش انه يختار. طيب انا بشكرك شيخنا الكريم دكتور محمد عبد المقصود، واحنا في انتظار حضرتك ان شاء الله غدا في لقاء مفتوح في مصر الحره نكمل فيه كل هذه الاطروحات. شكرا لحضرتك. عشان ارجع للثمان مواد بس. نعم. انا عايز اطرح حاجه بسيطه جدا بس عشان الاستاذ دكتور اسامه ما يزعلش. بس انا اسف. لا احنا اخوات. طيب يعني يعني دي صدفه عجيبه بصراحه. طيب. انا بيت سعيد لما لقيت الاستاذ. على كلام الدكتور تمام محمد. بس انا عايز اقول جمله صغيره عشان بس نخرج من الجدال ماشي. العقيم ده لان احنا عندنا مهام ثوريه. انا عايز اقول بس جمله واحده، جمله مهمه جدا دلوقتي. انا ايه الاشكاليه ان انا عملت الصوره؟ مفيش اشكاليه خالص. هو يعني دلوقتي احنا بقينا هم وانتوا، احنا وهم، دي انا مش عارف مين اللي وراها. طيب طب ما تيجي نقعد على ترابيزه على واحده سؤال. تعالوا نقعد على ترابيزه واحده محمد. ونتحاور بمشروع عمل. طب انت ما جاوبتش على سؤال الدكتور اللي محمد هو انك انت الان ليه من انك تنتظر الانتخابات؟ لان هتجيلي قوه وقتيه. انا قلت الاراضي تعرف يعني انت كده بتعلن خوفك من انا مش بعلن خوفك. انا ما قلتش تيار اسلامي. انت مين اللي قالك انك تخلي التيار الاسلامي؟ امال مين يعني؟ ما اي تيار يجي بعينه. يا سيدنا الكريم، مين من التيارات الموجودة الآن في الساحة السياسية له قوة تنظيمية وعدد وعدة كبيرة وفاهم الشعب عايز ايه وفاهم المجتمع غير جماعة الإخوان المسلمين ثم بعدها يعني بعض السلفيين؟ ما انا مش عايز ادخل لان انت هتدخلني بقى ان ادخل في سكة مش عايز ادخل فيها. يعني اصل جماعة الإخوان المسلمين على 30 سنة يدموا شرعية لمبارك، فما عنديش تعليق منهم تاني. شبابهم لما عرضوهم اقصوهم، يا لو حكم هيقصوني، فلازم اتخوف منهم. قعدوا 30 سنة يدوا شرعية لمبارك. بالله عليك انت صادق كده وحاسس بالراحه والله 30 نفسية سنه بيدوا شرعيه وانت بتقول ان الاخوان الذين يعني اعطوا شرعيه الاعتداء عليهم في كل كبيره وصغيره واتبهدلوا في كل ده كان الناس بيعتقلوا ليله العيد جماعه الاخوان دول يعني مع تحفظي على بعض تصرفاتهم. ليله العيد لازم كل الناس تتلم من الاخوان يا دكتور. اعطوا شرعيه مبارك ان في 2005 تم صفقه بتصريحات رسميه النائب المرشد مش مننا نائب المرشد، لكن احنا عملنا صفقه مع الامن. العمال اللي نجحوا بتاع فتح سرور وبتاع احمد عز وبتاع زكريا عزم الصدفه العجيبه اخوان. ورغم ذلك هم ما كانوش مع ثوره 25 يناير. الشباب بتاعهم اللي بيقصى النهارده هم كانوا الضهر. يعني بس شباب النهارده اللي اتفضل يا استاذ اسامه اخي وبحبك طبعا يا استاذ اسامه. انا كنت قاعد يعني عاوز اقول لك انا متخاف من يعني انا اسلامي ومجمع للاسلاميين ومع فكره الدستور وتأسيسه والبلد دي كده، وانا متفق في كتير جدا مما ترتضيه. تمام. لكن انا لو جالي وانا كاسلامي مجمع للاسلام ولا اسلامي معنى برضه لا ده انا بتكلم على حاجه لا ده انا بتكلم لا في فرق عن التيار والديانه. كلنا في الديانه مسلمين مع حبيبي احسبنا اتفضل الكلام هيعجبك اتفضل انا عايز اسمعك والله وانا مفيش حاجه انت مطمنه عشان يسكت الكلام هيعجبك ده خلي بالك انا بصراحه جاي هادي جدا عشان ارد الدكتور ربنا يبارك فيك. انا يعني انا الكلام اللي هقوله هيعجبك ما تقلقش. انا عاوز اقول يا دكتور اسام حتى الناس اللي قالت لا ال 4 مليون منهم 3.5 مليون مسلم تخبر حضرتك كان فيهم بعض رموز دعويه حقيقه هو حتى المسيحيين في مصر مع الحج ومع ومع 500,000 على اكتر تقدير، وناس قالوا 200,000 كمان يعني. حتى لو جالنا المجلس، هل في مشكله في صوت الاستاذ اسامه في لو المجلس العسكري يدينا بيان او رئاسه الوزراء تمام يبقى احنا عندك الارقام الحقيقيه. لكن انا عاوز اقوله ايه، ان هناك من 4 مليون 3.5 مليون مسلم بيصلي، وناس برضو من التيار السلفي ومن الاخوان ومن غيره وغيره ارتضوا ان يقولوا لا، عشان بس الامور تبقى واضحه. لكن نخرج من هذا الاطار، وانا طبعا الان في هذه المرحله انا مجمع وليس مفرق يا استاذ يعني انا، ويمكن الدكتور وسام يبقى معايا في الصوره ديت، لاني الفرقه اتينا منها. يعني احنا دلوقتي بقى لنا داخلين على 6 شهور، ايه اللي تم في 1 ابريل؟ جمعة الإنقاذ، حبس مبارك وولاده. أما أظهرنا العين الحمراء، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي أنجح هذه الجمعة، لأن كتبة إبريل كانت بعد كده قالوا جمعة اليتيم وهتروحوا الميدان ليه وكده، فربنا اللي خرج الناس سبحانه وتعالى وأنجح جمعة الإنقاذ فحبسوا. لما قلنا تذكرة، لما المستشار محمود الخضيري قال الجمعة الجاية التذكرة لشرم الشيخ هنروح نجيبه من هناك ونطبق عليه المحكمة الثورية لو المجلس العسكري مش هيطبق عليه المحكمة. فنخرج من هذا الجدال للآتي، لا نقول إخوان عملوا ولا راحوا، لأن ده هم عاوزيننا نقول كده، ما هم اللي بيقولوا دلوقتي. لا يا فندم اسمعني، أنا عاوز أقول لك أعدائنا حابين إن احنا نقول هذا الكلام. أنا قلت حل وسط يا دكتور محمد. دكتور محمد أنا يعني بحبه في الله، وهو كان معانا على الستيج في الميدان، وهو دكتور محمد المقصود ربنا يبارك فيه وأنا أحسبه على خير، وهو من الدعاء إلى الله على بصيرة. فالناحية السياسية في الجزئية اللي هي بتاعت الدستور، وأولا وأخيرا في تخوفات جت بالفعل للإسلاميين إن عاوزين بقى نبقى أوروبا، فتيجي المسيح اللي هو المتحفظ يقول لك أنا مش عاوز أبقى أوروبا، هروح أقول نعم. أنت بالفعل في اللي قالوا نعم مسيحيين كثيرين أكتر من اللي قالوا لا، دي معلومة برضو إحصائية. يمكن نقدر نقول إنه مسيحيين لم يتأثروا بدعاوى أون تي في بالفعل وتمويل يعني سويرة في دعوة بالفعل. حصل لأن أنا شفت مسيحي أنا داخل أقول لأ في الاستفتاء، أنا كنت من دعاة لأ، فلقيت مسيحي داخل يقول نعم، فبقول له ليه؟ قال الاستقرار. قلت له يا ليتهم صدقوا. فدخلنا وكنا نحسب أن الأمن سيعود وأن الاستقرار سيعود، فإذا بينا ندخل. شوف حضرتك من يعني احنا في مارس عملنا الاستفتاء، شوف احنا حضرتك دلوقتي داخلين على اعتاب شهر 7، واذا بنا لا يوجد استقرار من الناحيه الامنيه، والسياحه مضروبه، ويصدر للعالم الخارجي طبعا اتحاد الكوره في الماتش الاخير يبين لك ان الثوره المضاده تعمل على قدم وساق عندما قامت الاشتباكات والبلطجه و في الاستاد. لمن هذه الصوره للخارج؟ اوعوا تيجوا مصر. ليه؟ عشان احنا ما عندناش امان. اصبح كان العرب بيجوا دايما في الفتره ديت في مصر، وكان يعني الشقق، وكان في ترويج في البلد من المشتريات وغيره وغيره، ما بقى مش جايين ليه؟ مصر ما فيهاش امن، انت لو رحت هتتخطف، انت لو رحت. فهذا الكلام يراد بمصر السوء. فانا عاوز اخرج من هذا الجدل العقيم اللي اعداء الامه يريدون ان يدخلونا فيه، ان احنا دكتور اولا دستور اخيرا، احنا اتفقنا ويمكن حضرتك اتفقت معايا على كلمه سواء بين القوى الوطنيه، تاثير الدستور يد واحده طبعا. تمام، انا معاك في ده. وانا طبعا هزود على الجمعيات الاساسيه اللي هي بتاعت الوطنيه بتاعت الاستاذ عصام، هقول له يا اخي مين اللي قال لك ان القانونيين هم اللي يعملوا الدستور؟ ده انا لازم اجيب علماء من الارض. طبعا جميل جدا. اسمعني، واجيب حاجه تانية واجيب اقتصاديين. تمام، لان انا اما هعمل دستور هعمل دستور للبنوك طبعا، وهعمل دستور للبلد، لازم اجيب فيه جميع طوائف الشعب المصري ممثلين شرعيين. فطبعا بطمن الدكتور محمد ان الممثلين دول هيمثلوا الشعب تمثيل، مش تمثيل اعلامي، يعني مش بقول له اللي بيطلعوا على الاعلام هم اللي هيتمثلوا في الجمعيه، يمثلوا المصريين، يمثلوا المصريين. طيب على ارض الواقع في سؤال جه على الشريط دلوقتي مهم جدا ليك تحديدا، انا مش هقول لك كل اللي اتقال بس سؤال سريع قوي، ايه اللي انت عايزه في الدستور اللي انت بتدعو اليه ان يكون اولا قبل الانتخابات؟ ايه الفكره اللي عند حضرتك وعند الجبهه الان؟ اطرحوا علينا الان. انا اولا عايز ايه في الدستور؟ لا هنستعجل عليه. انا مش عايز افصل الدستور لنفسي، لا يعني أنا مش انت كشخص اولا يعني. انا مع وجود الماده، استاذن حضرتك دي، انا مع وجود الماده 2 في الدستور، مع دستور مدني وعبر عن دوله مدنيه. على فكره كلمه الماده الاثنين، الماده الثانيه للدستور دي الليبراليين الاذكياء كلهم اصبحوا يقدموا بها الكلام يقدمون بها لأن الكلام لان هي اللي تقدم بها اللي هي اللي تقدم بها عشان احنا نسكت ونمتص وساويرس كذلك ولكن تحت الكلام هدم للماده الثانيه ليه هدم ليه انا عايز اقول لحضرتك على قصه الماده 2 دي عشان حضرتك تقريبا انا عارف ان هي لا لا لا, لا قصتها لا احكي لك قصتها انا بقى طيب اتفضل الماده 2 دي السادات الله يرحمه ويسامحه فهم انت كان عايز يمرر الماده 77 بتاعت مدد اكتر من يقعد طول الحياه فراح حاطط الماده 2 معاه عشان لو جم مثلا الاخوان المسلمين اعترضوا يبقى بيعترضوا على وجود الماده 2 فكان ما قدامهمش غير انهم يوافقوا فمرر ماده قصاد ماده انما الماده 2 مش مفعله لم تفعل لم تفعل فالخناقه دي هي الماده 2 دي مين اللي زج بيها؟ زجت في الاستفتاء ومش احنا اللي زجنا بيها الماده 2 لم تفعل فعليا طيب خلاص هي ما فيش خلاف عليها خلاص اتفقنا قول لي بقى حضرتك يضمن الحريه يضمن الحريات لكل المواطنين المصريين مع مراعاه قيم المجتمع المصري تمام يعني انا مع القيم الدينيه انا مش ضدها تمام انا مع القيم الدينيه لان احنا مجتمع مجتمع لنا ثقافه معينه دي مع الحفاظ ايه العاجل طبعا. يعني ايه العاجل ماشي ده في الدستور القادم ايه العاجل دلوقتي ان احنا ننحي الانتخابات جانبا ونقول لا نعمل الدستور اولا انا قلت لحضرتك ايه العاجل انا قلت لحضرتك إن انا قلت لحضرتك ان انا انا انا انا, أنا شرحت لحضرتك ملامح بسيطه عن الدستور اللي محتاج ان انا اعمله دلوقتي مش مستعجل على دلوقتي غير اللي عشان حاجه ان انا بحط عقد مدى الحياه لان قلت لحضرتك ما ينفعش النهارده يتعمل انتخابات تيجي القوه هتقعد سنه او اتنين او تلاته هي اللي تعمل دستور مدى الحياه يبقى انت ظلمت الشعب كده. ثانيا انت النهارده بتقول لي يعني انا مش فاهم بصراحه انا ايه المانع ان يتعمل دستور؟ ايه المانع؟ ايه المانع ويتحط يعني نقعد نتفق على ملامح الدستور انا بدعو انا من عند حضرتك انا بدعو ان يتعمل النهارده حوار وطني حوار وطني يكون فعلا بيعبر عن الامه بمعنى يجي ممثل الاخوان المسلمين يجي ممثل الجبهه الثوريه بمشروع عمل ونقعد نحط ملامح دستور لمصر لان مصر بلدنا كلنا يعني نختلف او نتفق في وجهه نظر انما في الاخر اكيد اكيد اخواني بيحبوا مصر زيي اكيد حضرتك بتحب مصر زيي كلنا بنحب مصر بس في الخلاف وجهات النظر تعال طيب. نعمل حوار نوصل بيه لدول ان قاعدين احنا نخوف في بعضينا ونشكك في بعضينا ونتهم بعضينا ان احنا كل جنب بيتهم الثاني احنا نادينا بالحوار الوطني اتعمل لنا حوار كده قال لك يجوا 1000 شاب يقعدوا وحصل جدل وبرضه الحوار فشل وقلنا الحوار هيفشل قبل ما يتعمل طيب انا معايا برضه محب لمصر طبعا ولابد من وجوده معانا في النقاش باعتباره وكيل مؤسسي حزب الحريه والعداله دكتور احمد ابو بركه القيادي بجماعه الاخوان المسلمين السلام عليكم دكتور احمد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا ومرحبا بك احنا معنا الاستاذ عصام شريف والاستاذ اسامه عز العرب بنتناقش حول مساله الدستور اولا والتوقيعات المجمع تجمعها لهذه الحمله حمله 15 مليون توقيع لجعل الدستور اولا راي حضرتك ايه والله انا بندهش الى غير ما حد كيف ينقلب من يدعون بناء دوله ديمقراطيه على ابسط قاعده ديمقراطيه اخطر ما في هذه الدعوة أنها تقويض لأسس إقامة الدولة الديمقراطية الحديثة. الدولة دولة القانون التي نسعى لتأسيسها بعد إزاحة هذا الطاغوت وإزاحة هذا الاستبداد وإزاحة هذا الفساد. اختارت الثورة المصرية منهجا متفردا، منهجا مبدعا أن تنتقل لبناء الدولة الجديدة في إطار القانون وفي إطار الانضباط بالمبادئ الدستورية الصحيحة. وبالتالي لم تجعلنا ننتقل في فراغ. صدر الإعلان الدستوري الأول 13/2 بعد أن هتف الشعب والجيش يدا واحدة تحول الشعب والجيش كصراع تنفيذي للثورة لأن عطل دستور 71 وقرر مبدا مهما ألا يتم تعديل أي مبدأ في الدستور إلا بمعرفة الشعب وبالتالي كانت هناك الضرورة تفرض تعديل مبادئ معينة حتى يتم الانتقال وهي خاصة بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وتأكيد مدة الرئاسة وتحديد عدد مراتها وآلية وضع الدستور الجديد. نعم. وتم استفتاء الشعب وجاء 80% تقريبا من الشعب المصري يصوتون لهذا الطريق وهذا الخيار المنضبط. حتى لم نسقط فيما سقطنا فيه من قبل في 52 حينما انتقلنا في الفراغ وجاء حاكم يجعل من هواه قانونا وجاء مجلس خط الثوره وانشأ 3 دفاتير انشأت دكتاتوريات والفساد والاستبداد. نعم. وكانت ثمرات هزيمه 67 وانهيار النظام كله. نعم دكتور احمد. ثم جاء السادات وعين لجنه ايضا. ووضع الدستور على سبيل السادات. هل يريدون ان تعين لجنه من قبل المجلس العسكري او من قبل الحكومه او من قبل النخبه ويعزل الشعب صاحب الحق الاصيل ام ان يعين لجنه الشعب؟ حينما نقول وحينما وضع الشعب خياره في الاستبداد الدستوري في الماده 189 ل 60 في الاعلان الدستوري اللي جه بعد كده حدد ان الذي احتفظ الشعب النفسه بتعيين اللجنه عن طريق تفويض نوابه في هذا التعيين الذين سينتخبهم، وهو يعلم ساعه انتخابهم انهم سيعلنون اللجنه التي تبع مشروع الدستور، واحتفظ الشعب النفسي ايضا بالسلطه التاسيسيه التي تمنح هذا الدستور الشرعيه. هذا منهج ديمقراطي قانوني منضبط، اجعلنا ننطلق ونبني دوله القانون على اساس قاعده القانون. طيب. اذا ما ياتي فصيل او مجموعه من الافراد ويسوقون انفسهم على انهم الشعب المصري ويريدون ان ينقلبوا على الشعب وعلى الثوره وعلى المشروعيه وان يهدموا قواعد الانتقال الديمقراطي الصحيح بمثل هذه الدعاوى، اقول لهم بهدوء وبحب انه لا يوجد احد في مصر على الاطلاق، لا المجلس العسكري ولا مجلس الوزراء ولا اي جهه في مصر تملك ان تخرج عن النهج الذي وضعه الشعب والنهج الذي ارتضاه الشعب الثوره للثوره ان تنتقل من خلاله، لان رسم لها الحدود وحدد لها الضوابط ورسم لها طريق الانتقال القانوني المنضبط. وبالتالي هذا الشعب هو الذي حدد نهايه الثوره 71 بتصويته بنعم على الاستفتاء. نعم. وحدد موعد ميلاد الدستور الجديد في 185 يوم من تاريخ انتخاب البرلمان الجديد. هذا طريق واضح محدد. نعم. ننتقل بنا دكتور احمد بحكومه منتخبه ومؤسسات. نعم. دكتور احمد يقولون اتفضل. معذرة المقاطعة، في ضمن الحوار وأنا بشكر لك كل هذا التوضيح على مسألة تعليقك على الدستور، أولا في الحوار مع الضيوف الكرام الأستاذ عصام الشريف قال عبارة الإخوان قدموا شرعية لمبارك خلال 30 سنة، كيف تعلق على هذا الكلام؟ يعني أعتقد مع كامل احترامي لأخي الدكتور عصام وكل إخواني الموجودين معك في الاستوديو، أعتقد هذا قول يكذبه الواقع ولا أصدق من حديث الواقع حين يقع، وحينما ينفصل الانسان عن الواقع يتحدث في الخيال وفي الاوهام. الاخوان الذين قدموا 150 الف سنه سجن في سنوات حكم مبارك، الاخوان الذين قدموا 40 الف معتقل، الاخوان الذين قدموا في التصدي للتعديلات الدستوريه المزوره الذي انشاها مبارك سنه 2007 3300 معتقل وحدهم، الاخوان الذين قدموا اموالهم وقدموا حريتهم وقدموا اقصاءهم عن المناح الحياه العامه وعن تنحيتهم عن الوظيفة العامة في الجامعة والقضاء والجيش والشرطة والسلك الدبلوماسي وغيرها، والذين حصلوا على آلاف الأحكام القضائية، قدمت وحدي في المجلس الأخير مجلس 2005-2010 أكثر من 27 حكم قضائي في استفتاء للوزير العدل ورئيس الوزراء في الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء في حال مدرسين لأعمال إدارية وخطباء منابر ومعيدين بالجامعة وغيره. هذه التضحيات كلها جزء قليل من ثمن هذه الثورة وحرية الشعب المصري، لا نمن به على احد، لكن ان ياتي احد ويشغب عن الحقيقه ويزور الحقيقه ويقول ان الاخوان كانوا في تحالف مع مبارك، اين هو؟ الاخوان كانوا الفصيل الوحيد الذي جاب مبارك صباح مساء معارضه قانونيه. ايوه قال في 88 نائب من 2005 وقال انهم غير شرعيون ويستدعون هذه الشرعيه بحكم الواقع بحكم تأييد الشعب. نعم. بحكم وجودهم في كل مناحي الحياه العامه. دكتور احمد يطاردون ويقصون ويسجنون. دكتور احمد الوحيد الذي يحل المحكمه العسكريه ولم يحول واحد منهم مش علاقه ولم يتهم باي اتهام، الاخوان الذين سطرت لهم عشرات محاضر التحريات بل مئات القضايا وكلها في ادراج النائب العام لم يتحرك منها واحده الى قضية طبيعي، وكانوا يحبسون بها سنوات وسنوات وسنوات بلا سند من قانون مشروعيه. كيف لعاقل ان يتيح لنفسه ويعني يستحل ان يلغ في يعني دماء الاخوان وفي جهاد الاخوان وفي نبل الاخوان ويصمهم بهذه الوصمه العار وان يقول عليهم انهم كانوا في تحالف مع مبارك؟ نعم. هو هذا التحالف؟ دكتور احمد انا لا ادري ولا اعرف من اين ياتي الناس بمثل هذه الجغل على الحقيقه والافتراء على الحق. دكتور احمد سؤال صغير لحضرتك بس، الاستاذ عصام بيقول لك انتوا صرحتوا نائب المرشد صرح، نائب المرشد السابق صرح ان في 88 نائب اللي جم بصفقه مع الامن. هذه مقولة في المضللة وكذب على نائب المرشد. ده اللي قالها من قيادتكم يا فندم مش انا اللي قلتها. النظام السابق نفسه قال انه لو ترك الانتخابات لحصل الاخوان فوق ما حصلوا على 45 مقعد، رئيس الوزراء الخاص بالنظام السابق ورئيس الجمهورية نفسه قال لو ذهبت شهادة الاخوان اين هي هذه الصفقات؟ اين هذه الاوهام الذي يتحدثون عنها؟ نظام الاخوان المسلمين في مجلس 2005-2010 مشهود بالمضابط موثق مسجل. أنا قدمت وحدي أكثر من 150 استجواب، نوقش لي في الدغري العقاد الأخير وحده 2010 خمس استجوابات في سابقة لم يعرف رئيس البرلمان المصري. أجريت أكثر من 2000 مداخلة في الخمس سنوات كلها انتقاد حتى العظام حتى النخاع لكل السياسات الفاسدة. ما يفجع المجتمع به اليوم كله من أشكال الفساد في نائب الأراضي والقصفة والفساد والإفساد قدمناه في استجوابات داخل مجلس الشعب المصري وتقدمنا فيه ببلاغات النائب العام طوال الخمس سنين. أين كان هؤلاء الذين يتحدثون اليوم ويتحدثون بأوهام وأخطال وأكاذيب؟ لا يا فكرة مش أوهام وأكاذيب يا فندم يا أستاذ أحمد، لا هي مش أوهام، هو التاريخ كل حاجة مرصودة في التاريخ. أولا دي تصريحات نائب المرشد، والمرشد السابق اللي أنتم بتكلموا على مصر قال قذف في مصر، أن تأتي بأخذ والكلام ده موثق وموجود على اليوتيوب عندك، ممكن تجيبه هذا الكلام. الواقع يا سيد الاخ الكريم الحبيب ويا فندم لو اتفرجت حضرتك كان الاستاذ محمد حبيب امبارح مع ابراهيم عيسى كده يعني قال ما فيش كفايه، يعني من قتل في الانتخابات 13 قضيه ومعاه ثالثه الانتخابات 2005 تتحدث عنها حضرتك. طب ممكن يا دكتور احمد، المرشد يا فندم مش تصريحاتي والله، دكتور احمد دي تصريحات رسميه عن قيادتكم. دكتور احمد من فضل حضرتك ممكن تنصت فقط لما يقوله الاستاذ عصام نصف دقيقه؟ اتفضل يا استاذ عصام الكلمه لك. يا فندم يعني الاستاذ محمد حبيب اتكلم امبارح مع ابراهيم عيسى، يا ريت اتمنى تكون سمعت الحلقه حضرتك، كنت عايزين تعقب من حضرتك عليها، دي نقطه. النقطه الثانيه التصريحات بتاعت نائب المرشد بتاعت 2005 ان صفقه مع الامن دي قالها المرشد السابق ونائب المرشد وكانت موجوده في المصري يوم، الكلام ده كان موجود يا فندم في المصري يوم وقالوا له مسجل فيديو الكلام ده يا فندم اتقرا في الجرايد وما شفناش تكذيب عليه. طيب يا ريت لو في الكنترول يشوفوا لنا الخبر ده، يا ريت يجيبوا لنا من الكنترول الخبر ده، يا ريت يبحثوا لنا عن الخبر اللي بيقول عليه الاستاذ عصام. العميل بتاعها انه يحارب طلب الاخوان ولن يفلح، فتشطر بقى المنشطات وتقول لجرايد الكلام ده اتقال يا فندم، اتقال في الصحف يا فندم، الصحف في سنه 2005 ممثلون قلب المجتمع المصري النابض بتقول لي بكلام جرايد. ايوه جرايد انت بتتحدث عنه، واين مصدرها واين مصداقيه هذا الموقف؟ احنا كنا ضد المحاكمات العسكريه اللي بتتم معاكم، بس فعليا انتم شاركتم في انتخابات 2005 وشاركتم في صفقه على حساب القوى السياسيه يا فندم. طيب انا بشكر ليك مداخلتك دكتور احمد، واسف ان انا عارف ان حضرتك على سفر، وشكرا لتكرمك بالمداخله وانت في مطار القاهره، شكرا ليك. وانا هكمل انا مع الاستاذ عصام دلوقتي، احنا هنشوف الموضوع اللي حضرتك بتقوله هيبحثوا لنا عليه ويطلعوا لنا، بس انا عايزين نقول اتفضل يا استاذ. اولا احنا لا بس انا مبدئيا لا بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، تاريخ الاخوان في النضال ضد مبارك واعوانه تاريخ مشرف، ما ينفعش نقول عليه ابدا ان هم قدموا شرايط. دخلوا البرلمان في 84 ب4 عن طريق الوفد، دخل البرلمان عن طريق العمل ب50 في 87 في 2000 يعني كل دي محاولات وسياسه صفقات. في 54 تحالفوا مع عبد الناصر من اجل اقصاء القوى الغاء الاحزاب واقصاء القوى السياسيه، وانقلب عبد الناصر في 56 يا راجل. طب اللي انت بتقوله ده موجود ما يقدرش يتحالفوا مع عبد الناصر ده شيء. طيب اتفضل. انا حابب بس حاجه جميله جدا، نعم يعني انا عاوز اقول نخرج من هذا. معلش اخي هم اللي بيقولوا الاستاذ احمد، انت اللي قلت الكلمه. هو الاستاذ احمد كان معاه في الحوار الوطني وشاف ان عدونا يعني يفهم هو الكلمه دي. مشترك يعني. مشترك نعم. الاستاذ احمد هوينا على اخوك عصام. يا استاذ احمد نحن ليس ضد الاخوان ولا ضد اي فصيل وطني، كل ضحى وكل ضحى حسب حجمه. يا استاذ عصام بعد اذن حضرتك، الاخوان هم اكبر قوه تنظيميه موجوده، تنظيميه فكره العدد دي بنتكلم فيها، تنظيميه موجوده ولهم كيان ولهم مصادر ماليه من الاعضاء وناس منظمين، وبعدين مش من النهارده ده من 28 تمام كده. فالموضوع عشان نخرج من هذا الجدال العقيم بعد اذنك، انا بحبك. انا ما دخلتش فيه. انا بحبك بقى. هو الاستاذ احمد كان معاه في الحوار الوطني، انا ما دخلتش فيه، هو اللي دخل فيه وانا وهو شاف بعينه وانا بطرد. انا ما كانش ينفع اسكت وانت بتقول ان الاخوان اعطوا شرعيه لمبارك. لا معلش، الاوراق التاريخيه اللي هم شاركوا في شرعيه مبارك، يبقى ما ينفعش اسكت، كان لازم يعملوا مداخله مع حد من الاخوان يرد عليك. ما كانش ينفع نسكت، اصل دي تهمه كبرى لا تقبل. هقول انا كلامي يعجبك. مظاهره كفايه 12 الذكرى الرابعه لكفايه، الاخوان المسلمين نزلوا معانا في 25 يناير، نزلوا الشباب اللي هم بيقصوا حاليا من داخل الاخوان. دي مشكله داخليه جوه الاخوان دلوقتي، مش يعني طيب النهارده انت بتتكلم في ايه؟ اتفضل. عشان ارد على اخويا احمد، استاذ احمد بركه، يعني انا قابلته في الحوار الوطني، كان معانا اخونا سعد الحسيني وكان معانا اخونا صلاح ابو مقصود، ومش عاوز اعدد الاسماء. يمكن اخونا البلتاجي جه في اخر يوم، يعني قابلته كده جه صور ومشي. لكن اللي انا عاوز اقوله الاتي، نخرج من هذا الجدال العقيم، خصوصا ان انا منسق القوى الوطنيه، كنت انا والدكتور محمد حبيب، القوى الوطنيه لدعم الشعب الفلسطيني والمقاومه تمام. انا بنفسي كنت في مكتب الارشاد ومعايا ممثلي القوى الوطنيه اللي هم دلوقتي، اللي هم ايه دلوقتي برؤوسهم كلها، وانا كنت ممثل ساعتها للجنه المصريه لفك الحصار عن غزه، وكان معانا الدكتور مجدي اورور كان ممثل لحزب العمل في هذه الجلسه الطيبه. انا ضربت بايدي على المكتب وقلت لهم بعد غزه في ايه؟ عاوزين قرارات. وانا بقول للاستاذ مهدي وللدكتور محمد انا بتهمكم كاسلام ان انتوا ساكتين عن غزه عشان وجود خيرة الشاطر واخوانه لسه المحاكم. ولعقت وقلت مش معقوله مصر تشارك في حصار غزه حتى لو كان النظام ومبارك عمل هذا الكلام، احنا كشعب لا نقبل. فايه ده بالدكتور محمد حبيب واسمن على هذا الرجل الطيب طبعا. والدكتور الاستاذ محمد مهدي عاكف قال لي خذوا بما قال اسامه، وفرضت الكلمه على كل القوى الوطنيه فاذا بهم كلهم يوافقون. فقلت له مش كلام، ال 88 عضو اللي في مجلس الشعب يخرجوا سيرا على الاقدام اليوم مش بعد غد ولا غد الى عمرو موسى، ثم تكون مظاهرات حاشده من مصر للاسكندريه، وليؤخذ من الاخوان ان لم يضحي الاخوان فمتى يضحون؟ بعد غزه في ايه؟ وبكينا عندما راينا ضماره الانذار تطلع على شاشه الاقصى. كان الشيخ عبد الله السماوي يبكي ولا ينام رحمه الله، وكان من علمائنا الشيخ رفاعي سرور، والناس كانت بتموت بكاء على ما يحدث لاخواننا لنا في غزه. وعايز اقول لك ان كانوا الشيوعيين كانوا موجودين، يعني كان الاستاذ ابراهيم ممثل الشيوعيين كان موجود ومش راضي على اللي بيحصل. فكان في توافق وتناغم بين القوى الوطنيه على هم واحد ضد اعداء الامه الاساسيين وهم الصهاينه والامريكان، الحمله الصليبيه على الاسلام. فخرجنا بالاتي: بيوم غضب اكبر المخلوع على ان يقول لن اسمح بتجويع غزه في معرض الكتاب. وانا كنت بديع البيان عن دمياط وعن ميدان البوسطة وفي خبط المحامين، واقول احنا دلوقتي في 20,000 في ميدان البوسطة في دمياط واسوان خرجت وبديع المحافظات، وكنت فخور لان بعد ما الشارع هدي خرج علينا الغير مأسوف عليه وزير الخارجية المخلوع ابا الغيط عندما قال ساخسر، لانه ما كانش في حد في الشارع ساعتها، سيده قال لن اسمح بتعجوية غزة تحت قوة الشارع المصري. واخذ في هذا اليوم 2000 من الإخوان. فأنا مش عاوز نخش في هذا النفق. الإخوان لهم حساباتهم، هم يقولون نحن جسم كبير، ولهم حساباتهم ولهم إطار تنظيمي غيري وغيرك. أنا عاوز أقولك إن أنا يعني كإسلامي متحرك عنهم أكثر، يعني من حتى شباب الإخوان تلاقي حتى في قراراتهم ثوريين شوية عن مجلس الإرشاد على المكتب الإرشاد، بدليل إن هم في ناس منهم كتير شاركوا. يمكن الدكتور كمال هلباوي شارك في جمعة الغضب، و90% من اللي شاركوا على فكرة 90% من اللي شاركوا في جمعة الغضب، هي انا بختلف على التسمية. هذه الجمعة اللي هي جمعة الثاني. المطالبة بتنفيذ المطالب الثورية. اللي بعدها البيان العسكري طلع يؤيد الجمعة دي وقال نحن مع القوى الوطنية اللي خرجت تمام. فأنا مش عاوز أفضل ماشي مع المجلس العسكري والحكومة، اضغط نفذ اضغط نفذ يا عم، انت عندك المطالب، حل المجالس المحلية، ارحمنا بقى. الناس دي بتحرق البلد. اللي ضربوا الصحفية في ميدان التحرير، ويمكن عملت مداخلة على الهواء في الحكمة، هم مجموعة رجب هلال حميدة اللي في المجلس المحلي في عدن. 15 بلطجي في المجلس المحلي اصطادوا البنت، ايا كان اختلفوا معاها في الرأي كصحفية في رأيها ولا الكلام ده كله، مشوا ضربوا الضابط ضربوا الضابط، انا انقذت الضابط ودخلت عمر مكرم، وكان ليا مداخلة على الهوى في هذه القناة الكريمة. وبالفعل احنا اعدائنا معروفين، انت ساكت ليه؟ مجلس عسكري يا حكومة شرف على 53,000 بنسبة 99% منهم حرامية حتى الآن بعد 7 شهور. عشان أرد على أخوي أحمد، أخي أحمد أترك ما يغير الصدور إلى ما يوحد الصفوف. أنا بطرح مبادرة على كل القوى الوطنية الشريفة الآن، تعالوا إلى كلمة سواء، وعلى الرأس منها ومن العين منها القوى الإسلامية. معي يا أخي عصام؟ اخويا عصام متفق تمام كده؟ على ان هقول ايه بقى دي واحده فضل. على ان خير الامور الوسط. وما هو الوسط؟ ان تشكل الجمعيه هذه بتوافق وطني ممثل للشارع المصري وليس ممثل للفضائيات. لان الدكتور انا عارف الدكتور محمد بيتكلم في ايه, بيقول لك ما احنا عندنا 500 ليبرالي قدام 10 اسلاميين بيتكلموا في الفضائيات, يبقى هنجيب 95 ليبرالي قدام 5. لا بنقول له انا واحد قدام اثنين. احسنت. انا عاوز اقول حاجه. اثنين يا محمد طلع معاك, بيقولوا كلهم اسلاميين في الاخر. طلع معاك اقول له استاذ حسام انت معه يختلف. والله الجدل مش احنا اللي عاملينه خالص. احسنت حبيبي خالص. احنا عاوزين نقول ايه يا استاذ احمد؟ هذه مبادرة حضرتك يمكن شاركت فيها مع الجمعية الوطنية للتغيير وشاركت فيها مع بعض القوى الليبرالية. أرجو منك وأرجو من مكتب الإرشاد أنهم يثمنوا على هذه المبادرة ولنتوافق قوى وطنية وعلى العين والرأس منها القوى الإسلامية على جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد دون النظر الى الانتخابات. نحن مع الامعاد, نحن مع الانتخابات ونحن مع البرنامج الزمني عشان احنا عاوزين نخرج من موضوع الحكم العسكري. نحن لا نرتضي لا الاسلاميين ولا الليبراليين يرتضوا حكما عسكري. خلاص كده يا استاذ حسام متفق معايا؟ متفقين على ده. فبنقول لك يا استاذ احمد انا معاك اهو, اعتبرني عضو في اللجنه اللي هتجمع القوى الوطنيه, ولنعمل الان لصالح مصر من اجل ان نخرج بالبلاد من هذا النفق الضيق. انا عندي دلوقتي في مطالب ثوريه محدده لم تنفذ حتى الان. واحد ثوري ولا لا؟ واحد لا ثوري طبعا. ثوري مطلب بس عندي ثوري. بس انا بقى انا بتكلم اخي يعني مطلب ثوري وقت الثوره, لكن بعد الاستفتاء ما عادش مطلب ثوري. ما عادش في اتفاق عليه. انتصار الشرعيه الثوريه بالدستور الجديد للبلاد. اخي عصام انت معي ان احنا نخرج من هذا النفق الضيق, ان نتوافق على لجنه تاسيسيه. انا معاك ده حبيبي احسنت. ونخرج لانتخابات ما فيش مشكله, ولياتي من ياتي. لكن احنا عرفنا ان هذا الدستور في يد متخذ. لا لا لا انا بس انا معلش عشان مش عارفين نتفق عليا. لا احنا مش وعلينا كمان, ما انا لسه هرد. احنا محتاجين لو انت حضرتك هتقول ان احنا نعمل نقعد النهارده كلنا على مائده حوار. ايوه احسنت. ونوصل والقوى الوطنيه تتفق على حاجه. أيوة انا معلش اتفق مع القوى. الله يعزك. بس احنا مدام متفقين بس هتفق عليه كل اجماع وطني. انا هكون اول واحد خدام للقوى الوطنيه. لماذا لم تفعل ذلك؟ لماذا لم تبادر باجتماع مع القوى الوطنيه عشان تعرضوا عليهم الحركه دي الاول؟ الحره كان ليها الشرف ان اول حركه يعني ردت على تصريحات كانت معينه للمجلس العسكري وقلنا لهم يا ريت تعملوا حوار مجتمعي. الحوار المجتمعي طبعا شفت شكله اتعمل ازاي. فقلنا يا جماعه طب انتوا كنتوا في اخبار اليوم؟ لا انا كنت موجود هرد عليك واقول لك احنا عملنا ايه بالشرعيه الثوريه. انا اول حاجه في اخبار اليوم لا انا اقول لحضرتك انا اقول لحضرتك على حاجه. الاخبار اليوم دي طبعا الكلام ده له 15 يوم. انا رحت بصيت في الوجوه اللي موجوده ومشيت ما اتكلمتش لان كلهم مصريين وكلهم اخواتي. بس ياسر رزق كان بيهاجم الثوره. ياسر رزق ده كان بيهاجم الثوره اللي هو رئيس تحرير الاخبار. ده فلول في الحزب الوطني. فلول واضح عشان يعني يجي يعمل لي مجلس شباب الوطني شباب الثوره. يبقى انا كده راجل معلش يعني بمسح تاريخي. طب تنتقد الاستاذ ياسر رزق وتقول ايه؟ فول مش فول مش فلول. ليه بقى؟ يعني فول مش فلول. انا اقول لك ليه. ايوه هو يكلمك. لا هقول لحضرتك لسبب. لان انا طبعا فوجئت وهذا المفاجاه ان الاهرام والاخبار تعمل ضد الثوره المصريه. فالمجلس العسكري سايبهم. نحن نريد من هذا المنبر الكريم تطهير الاعلام. هم الان يبثون سمومهم ضد الثوار وضد الثوره المصريه لهدمها لكي تكون انتفاضه او تكون تغيير. نحن عندما خرجنا يوم 25 وبعدها يوم 28 قلنا اسقاط هذا النظام. هم الان يجرون الى لماذا لا يبني الحزب الوطني البائد الغير مأسوف عليه معكم البناء الجديد. هذا كلام خطير. الثورة ان لم تحكم لم تنجح. الثورة اذا قامت ولم تحكم لم تنجح. كيف يكون على رأس المؤسسات الاعلامية هم من النظام البائد؟ كيف يقوم إعلامي بالتحدث للثورة واصف هذه الثورة المباركة المؤيدة بنصر من الله وفتح قريب بأنها ماسونية صهيونية مدعومة من إسرائيل؟ وسيبه يتكلم. ده في إحدى القنوات. لا هي فرعية وتوفيق واترفعت عليه قضية وهنخرب بيته وهنحبسه ومش هيمارس سياسة. بس أنا ماليش دعوة. لا انا موجود. وخلي بالك في النهارده في الحوار الوطني هم جنبنا هنا في انا بقول له حاجه توفيق عكاش عشان بس يلم نفسه بس عشان هو بواس ايد يعني وكده. من الاخر الثوار على جثثهم ان يروا من قتلوا الشهداء في صناعه المستقبل القريب لمصر او البعيد. فهم ياخدوا الظل كده ويجيبوا يعني ورده. يعني انت شايف الحلقات التي افردها دكتور توفيق عكاشه في قناه الفراعين لاثبات وجود ايادي خارجيه في الثوره ان هي حاله من حالات الثوره المضاده. نعم نعم بالفعل. وانا عاوز اقول لحضرتك على حاجه. التضخيم من موضوع الجاسوس الاسرائيلي وقد خالط الفلاحين وخالط السلفيين والإخوان والسلفيين والإخوان. لا وخلي بالك لو جه واحد يصور معاه في ميدان التحرير هقول له لا، يقول لك وقد ظهر الجاسوس متصور جنب الدكتور فلان. حضرتك يعني لو حد جه يصور جنبك هتقول لا؟ شفتني باخد منه فلوس؟ شفتني انا في اتصالات بيني وبينه عشان البلد ضد البلد دي؟ فاذا الفراعين يا فندم هي كانت اللسان الواضح للحزب البائد، وكانت معموله لجمال والتوريث، ويقولون انهم دعاه ليبراليه و لكن هم عكس ذلك. وكان سيد احمد ابو ورقه على احد القنوات وكان متهم سعد الحسيني باتهامه مع الجاسوس الموجود. فانا عاوز اقول الاتي، ازاي الابواق دي شغاله وفي ثوره؟ تمام. ازاي يدعون باعلانات مدفوعه في الاهرام وغيره الى عدم محاسبه الكبير؟ وسننزل الى مصطفى محمود، احنا بنقول لهم من هنا الجبهه الثوريه لاحمد صلى الله عليه وسلم والجبهات الثوريه في مصر لن تسمح ان ينقلب احد على الثوره المصريه. واحنا لما خرجنا شلنا ارواحنا على اكفنا يوم 28 نحن لا نتراجع ولا نستسلم، وشاء من شاء ابى من ابى. فانا بقى بقول لاخويا عصام بقى عشان ننهي القصه ديت واخويا احمد بركه الاتي، المبادره بتاعتنا احنا بدانا فيها بالفعل، ويمكن كان في اطارها الوقت. حضرتك مبادرتك غير الحمله الخاصه. لا انا عاوز اقول هو دخل في ديت عشان يحرك المياه الراكده. اخويا عصام انا عارف فكره ايه، هو عاوز يوحد الصف. تمام. فقال لك طب دول واخدين جنب ودول واخدين جنب، طب نعمل توقعات. بالفعل في ناس بيقول لك ايه اللي حصل في الثوره؟ ايه اللي اتغير في الشارع العادي؟ احنا لم نحكم حتى الان عشان تحاسبني. انا النهارده الدكتور عبد الحاج اللي كان معايا في الحوار الوطني بيقول لي يعني دول سايبين بتوع مزبير بتوع المزبير اللي بتوع الشقق. قلت له اديني الحكم وانا امشيهم لك الصواب، ده مش شغل انا، اديني الاليه وانا اروح امشي، اديني انا اجيب لك شقه ليهم. وله كل تقدير الدكتور عبد الحاج. تمام. لكن انا بقول الاتي، ان احنا طالما كثوره لسه في دور التطهير ما ينفعش اتكلم في تفريق طبعا. يعني فانا بقول، انا بقول اهو بحب البلد ديت وبحب وبعز الناس اللي موجوده كلهم على سواء، من رفع سهما في هذه الثوره على الراس كان مسلما او او غير مدين كمان او غير مدين. طيب متوسع في طالما خرج طالما خرج. تمام. انت كده هتزعل. ده انا عاوز اقول حاجه يا دكتور وسام، غير مدين على الراس. تمام كده. طيب. خرج من اجل الحريه. حلو. يدفع. الم يدخل النبي في جوار مشرف عليه الصلاه والسلام؟ يعني عاوز اقول الم يذهب المسلمين الى يا فندم الم يذهب المسلمين يا فندم يعني تشبيه مع الفارق. مع الفارق. لا انا بتكلم بقول ايه، ان الرجوله ليها نخوه، ليها دفاع عن المظلومين. يعني الم يدافع عن الاخوان في السجون ليبراليين؟ كانوا بيدافعوا. الم يدافع الاسلاميين عن كان بيدافعوا. فانا مش عاوز اخسر الموضوع عشان ما يفرقوناش. نحن في مركب واحده. اجمل شيء اذا نجت وتجميع القلوب. اجمل شيء. فانا بطرح هذه المبادره على مائده الحوار من خلال هذه القناه المباركه باداره حضرتك، ان يا استاذ احمد يا استاذ عصام تعالوا الى كلمه سواء لنخرج من هذا النفق ضيق. هنتفق ان شاء الله، لان اخلصنا لايه النوايا. نعم. ولنخرج الى ماذا بعد. ماذا بعد؟ بعد دي محتاجه ايه بقى مننا الاتي يا دكتور وسام؟ تطهير المحليات، مش مجالس محليه بس. في لحد دلوقتي سكرتير محافظ مرتشي بيفتح الدرج، ازاي سايبه؟ في وزارات بالكامل نظام بائد، في اربع وزارات، لا ويمكن اكتر كمان. تمام. في وزير متهم بسرقه اثار مصر، ده حاجه بقت مصيبه، وملف قد كده عند النائب العام وموجود، ولا مصورين، لا مصورين الناس بتاعت الاثار بتسرق الاثار، يعني جايبين الفيديو على قناه من احدى القنوات الفضائيه اللي بنعتبرها ثوريه، جايبين السلم وبينزل، والسلم ده مش موجود غير عند الاثار، يعني انت واخد بال حضرتك، والعربيه وبينزل بيسرق المتحف المصري ومتصور الاشخاص. فادله بالصوت والصوره والمستندات وغيره وغيره وغيره. يمكن فاروق جويده اتكلم على موضوع التقليد، يقول لك ايه، ما احنا هي الصوره موجوده، ما هي متقلده يا استاذ، ما هي موجوده، لكن دي بثلاثه تعريفه ودي بثلاثه مليون. اللي اتاخدت من الماء من هنا بثلاثه مليون. تمام. يقول لك ايه، اصل امين المخزن، ينفع اثار تبقى مع امين مخزن؟ ايه امين مخزن ده؟ يقول لك اصل دخلت الاصناف الاثريه على انها اصناف واحد، الصنف واحد، الصنف اثنين، الصنف ثلاثه، ده كلام فاضي ويفضل موجود لحد دلوقتي. تمام. فاذا نحن امامنا اكبر من موضوع الدستور اولا او اخيرا. جميل. وهو تطهير هذه البلاد لكي نخرج من هذا النفق الضيق. ويمكن اخويا عصام متفق معايا ان احنا نكون عايز اسمعها منه استاذ اسامه. هو لسه ما قالش. انا هتفق انا وانت ان احنا نخرج انا وانت ايد واحده دلوقتي مع اخويا احمد يا فندم. لا دي ايد واحده. لا ايد واحده. وهجيب انا هقول للاستاذ احمد بركه بالحس الثوري. اسمعني يا فندم. لا ده انا هقول لك على حاجه. تعالوا كقوة وطنية نتفق كلنا لنخرج من هذا النفق الضيق بتوافق نخرج بها للمجلس العسكري ونخرج به للرئاسة. تمام. انت معي؟ كيادة واحدة؟ أنا معك إن يبقى في حوار. لا بعد إذنك هو معك في جزئية بس مش لا لا لا, لا, لا, لا أنا معك في أنا معك في كل أنا معك في ما كل يعني كل فيه الخير لمصر أنا معك فيه. أحسنت حبيبي. بس إحنا النهاردة لو هنعمل حوار بناء ونقعد نقنع بعض إن الدستور أولاً ولا مش أولاً ونقتنع بحاجة من الاثنين ونمشي عليهم أنا اللي هتوافق على قوة وطنية. الله يبارك لك. الله يبارك لك. أنا مش هخرج من الصف الوطني. أحسنت. بس نجمع كقوة وطنية على حاجة أنا معاها. طب لماذا لا توقف الحملة الآن إلى أن نجتمع كقوة وطنية جميعا ثم نناقش ونتفق هل الدستور أولا؟ يعني أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. النهاردة أنا شفت بوسترات في شارع القصر العيني. البوسترات نص متر. بوسترات كده نص متر. لا الانقلاب على الشرعية. لا مش عارف ليه. أيوة أيوة. أنت شفتها. فهمني أي يعني أحد قيادات الأحزاب اللي لسه طالعة. النهاردة أنا شايفه على الجزيرة مباشر. يعني بيتهمنا بالفشل وبيتهمنا إن إحنا تلامذة وبيتهمنا إن إحنا قاعدين في أوضة ضيقة وبيتهمنا. طب ليه يعني الاستاذ عصام بيننا وبينه كل احترام نختلف في الاراء بس احنا ما يعني احنا بنقول كلام موثق كلام التاريخ ما يقدرش ينكره ده مش دايما تعالى معلش سيرش يطلع ان احنا ما عندناش حاجه مش دايما احنا ما عندناش حاجه لا انا بقول لحضرتك لما تعمل سيرش كل حاجه هتلاقيها سرششت ما عملش حاجه انا اجيب لك الحاجه دي على سدهايا طيب. بكره لغايه هنا أنا كان في عده اسئله هنا على الفيسبوك ليك وعلى الشريط بيقول لك اسئله الاسئله كلها ليا والله مش عارف ايه فين الاسئله طيب ثانيه يا استاذ انا ملاحظ حاجه عندك يا دكتور مفيش حد يعني بيشيد بينا خالص كله بيهاجم دي مشكله دي انا برحب بيك طبعا طب انا ممكن نشرب حاجه بقى عشان شايف الوقت طول خلاص فاضل لنا دقيقتين وخلاص طب دقيقتين مفيش هنشرب بعد الختام بس السؤال حضرتك ذكرت في ان هم وضعوا اختاروا الدكتور طارق البشري الدكتور صبحي صالح انا كان كلام كنت اقصد بيه صبحي صالح ولم تذكر, ولم تذكر انا بقى الحقيقة مش متذكر ولم تذكر ان كان في هذه اللجنة ايضا احد اعضاء حزب الوفد الليبرالي كان في هذه اللجنة مين بقى انا بقول لك مش فاكر الاسم لكن كان في واحد كل انا بس انت قلت كلمه وانا سكت وعمال افكر افتكر لك الرد مش قلت ما كانش في ممثل للليبراليه في اللجنه فكان في ايوه احنا بنلف الحلقه لا لا بس انا برد على نقطه يعني برد على نقطه حضرتك ذكرتها عشان بس ما تمرش على المشاهدين طيب بيقول لك من ضمن الكلام لو دكتور عصام شرف صادق في كلامه فليقل يحيى الجمل احنا بنطالب من هذا المنبر انا واخويا عصام باقاله يحيى الجمل المال مؤيد ايه ده مؤيد هيح الجمل عامل لنا علق انا بتحدث باسم حركه لا خلاص ده لازم ارجع للمكتب السياسي لا احنا الحركه دي حكمت امرها مش معنى كنت لا مؤيد لا ارجع للمكتب السياسي لان اعلم طيب. ما خفي في قناه يحيى الجمل لا لا لا لا دي حاجه ثانيه اعلم فيما خفي في قناه يحيى الجمل لا لو هي علاقه بالدسول لا مش هنتكلم في الدسول لا لا دي توافق وطني يا عصام طيب لماذا تريد حرمان الشعب من الاستفتاء الحر ابو الخطاب الفاتح بيقول لي اقول لك البرلمان سياتي به هذا الشعب وعندها سيضع هذا البرلمان الذي جاء به الشعب الدستور الذي يوافق إرادة الشعب وآخر يقول أيضا الشعب قال نعم على أن يقوم مجلس الشعب بتشكيل لجنة وضع الدستور كانت هذه مادة صريحة في الاستفتاء وهذه هي التي عليها الكلام الآن يا أستاذ أسامة الأستاذ عصام كثير الجدل والواضح أنه مش عايز يريد فرض رأيه وخلاص وهو عايز يبني البيت دون استشارة سكان أو ملاك البيت اللي هم الشعب المصري بيملك البيت وليس مستأجرا حاجة تانية يا فندم طيب قول رد على دول انا هجملهم لك في حاجه انا بالعكس انا عايز الشعب يشارك يحط الاساسات تحت البيت لان الشعب يعمل عقد الحكومه اللي هتيجي يبقى تيجي على العقد اللي عمله الشعب مش عمله تيار سياسي بعينه جه في الحكم انا عايز العقل اي ثوره في العالم بتنتهي بدستور دي جزئيه الجزئيه الثانيه ان النهارده لو الشعب شارك في صنع الدستور دلوقتي اي تيار سياسي يجي يمشي ده يجي يمشي في دستور دائم للبلاد يقول لك احنا عايزين نختار المقاول طالما ان الموضوع عماير تمام طيب احنا بنضرب نماذج بس مش اكتر دي نقطه حلوه طيب ماشي تمام ده ناس حلوه ناس رايقه هي تمام اه تمام بس هو نجح الاستاذ عصام من اعطى الحق لبشر ليضع قانون لبشر مثله تمام. التشريع حق خالص لله نعم وليس نعم من نعم. اهواء الناس ولماذا نعم نعم. لم يذكر او لم تذكر علماء الازهر او الشريعه ليكونوا من اعضاء اللجنه الدستوريه التي تتحدث عنها لا اليس في الحالتين أيوة. قبل او بعد الانتخابات سيتم استفتاء الشعب على الدستور فما الفرق لو لم يعجبكم ارفضوا الفرق طيب فضل. انا دلوقتي لما هعمل انتخابات وهيجي المجلس ويعمل الدستور فاحل اعمل استفتاء على الدستور واحل المجلس واعمل انتخابات تانية. هي فلوسنا يا جدعان يعني احنا خايفين على احنا تعبنا بقى يعني اتعمل 20 حوار وطني واتصرف عليهم وبعدين اتفرج فيتعمل النهارده انتخابات عشان يتعمل دستور ويرجع نعمل استفتاء تاني على الدستور ونرجع نحل انتخابات ونعمل انتخابات تانية. طب ما نعمل من دلوقتي دستور. اتفضل يا فندم. الاخت سلفيه وفخوره على الفيسبوك بتقول للاسف الشديد دكتور عمر عبد الكافي ايد الدستور اولا على قناه الجزيره. طبعا شوف انا بطرح لك بامانه وما رضيتش ده واحد وسط ده 1% اصلا لانها رفضه يعني ليه للاسف يعني اللي نقل الخبر هي ده اللي احترم على رايه انا مش انا أيوه اللي بقول مش انا اللي بقول انا بقى الرساله كما هي. نعم. التوقيعات هذه ليس لها اي قيمه قانونيه ولا سند قانوني لانها بلا اشراف قانوني وبلا اشراف قضائي حتى لو جمعوا 20 مليون توقيع. تمام. طب ايه اللي مزعلهم منها بقى؟ طالما لهاش ايه؟ طيب السؤال ده ظريف جدا لحضرتك. جمعه الغضب الثانيه المزعومه اكتملت مليون يا استاذ عصام قبل التحرش بشريهان ولا بعد التحرش؟ لا في اليوم ده ما حصلش فيه تحرش. لا على فكره يعني احقاقا للحق معلش يا دكتور معلش يا استاذ لا لم يحدث في جمعه الغضب الثانيه جمعه الغضب الثانيه دي اللي كنت فيها انا هرد عليها فضل. بس اتفضل لان انا كنت موجود على الاستديو وكان معانا 90% من الحاضرين في الميدان كانوا قوى اسلاميه عشان بس الامور تبقى واضحه. تمام عشان الامور تبقى واضحه. لا بس انا عاوز عشان نكون واقعيين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا هجمنا في نفس القناه بتقال ان احنا بندعو لفتنه من الجيش والشعب. هذا كلام خاطئ. انا بقول لك في نفس القناه. رد يا دكتور انت فاهم كل المداخلات اللي اتعملت والمسجات كان المشاهدين اللي بيهاجموك مش القناه. رد حبيبي عشان دي قيل لك كذا مره وانا لازم ارد عن الناس اللي جت. طيب اتفضل. والدكتور كمال الهلباوي وده متحدث رسمي لجماعه الاخوان المسلمين في اوروبا. نعم. قبل ان ياتي الى مصر في التنظيم الدولي بالفعل تمام كده. فالراجل قال كلمه رائعه قال مصر فوق الجميع. تمام هذا كلام جيد. شباب الاخوان كانوا بكثافه كبيره موجوده في الميدان. اللجان الشعبيه يا فندم اللي امنت جمعه 27/5 جمعه الاستمرار على المطالب الثوريه بلاش كلمه الغضب لان احنا لو كنا غضبنا كنا بيتنا صح كده لكن خدنا وعد بتنفيذ المطالب الثورية فنحن طرقنا الميدان على طلع البيان طبعا بتاع المجلس العسكري بعد كده. اللجان الشعبية التي أمنت الميدان لا تقل عن 50,000 يبقى اللي جوه الميدان ايه؟ تمام يعني تم التفتيش الشعبية. انا كان ليا مداخلة على الجزيرة انا كان ليا مداخلة في هذا اليوم الاستفزاز شوية الأستاذ عصام لا انا عاوز اقول حاجة بس ارد عليه انا كان ليا مداخلة في هذا اليوم على الجزيرة مباشر الجزيرة العادية. نعم. وكان مخصص لينا 8 دقائق لمصر بعد طبعا احداث سوريا ربنا يفك ازمتهم يا رب وينصر اهل ليبيا وينصر الشعوب العربيه والاسلاميه. وبقول لهم يا حكام يا عملاء اوعوا تقفوا قدام الشعوب عشان ربنا مأيدهم وهينتصروا عليكم مش عاوزين بقى القش في قيل وقال وخسر السلام. اتركوا الامر بسرعه عشان هتاخدوا مصير حرق لا اما حرق لا اما هروب لا اما خزي مبارك في شرم الشيخ. تمام. فبنقول لهم دلوقتي اتركوا. فانا كان خلفيتي في الميدان جماهير ليس لها حص في ميدان التحرير المباشر كان كلام على الجزيره فانا عاوز اخرج بس من الجدال. طيب لان اللي ده مصريين انا مع المصريين اخر سؤالين ليك علشان نختم بقى اللقاء. موضوع عصام شرف بس جاوب في حاجه معلش نعم. انت علقت على حاجه مش عدى عليا. هو الدكتور عصام شرف لما يقول رايه كمواطن بعيدا عن كونه رئيس وزراء ما ينفعش يتبات له اخطاء ليه ما ينفعش ليه؟ ما ينفعش يقول رايه كمواطن يبقى كمواطن هو رئيس الدوله ليه ليه رئيس الحكومه العامله الان ما ينفعش لا ما هو بيقول لا فيه رايه الشخصي وبيأكد يقوله بينه وبين المقربين يعني لكن مش في وسائل الاعلام كلام الرجل الرسمي يؤخذ في وسائل الاعلام على انه كلام رسمي ان يتبات له خطاب ويتقال القله المندسه ويتقال ويتقال واحنا لما نروح بكره نطالب انه ده كمواطن مصري وقع وممكن يرفض التوقيع وممكن ما لاقوهوش في المكان. انا عايز اقول لك ان الكلمتين اللي اتسربوا عن الدكتور عصام شرف وكذلك يحيى الجمل هي اللي اعطوا جبهه الحريه للتغيير وحضرتك شخصيا الدفعه الحركيه. لا والله احنا شغالين قبل الكلام هذه الحمله الاعلاميه الكبيره لمحاوله جعل انا شغال قبل الكلام ده بس شغالين عن قناعه شخصيه وربما يكون صح. هناك يعني نوع من التنسيق لا اطلاقا اطلاقا وده كلام خطير انت بتقوله اطلاقا اطلاقا اطلاقا انا لم انا انا انا هقول لحضرتك على حاجه انا لم التقي المجلس العسكري اطلاقا لم التقي عصام شرف اطلاقا مش لازم تلتقي هو ولم يكن هناك اتصالات مباشره وان كان هناك مش لازم تلتقي هو رد بقول لك مش لازم تلتقي هو رد لا اطلاقا اطلاقا مش لازم انا انا انا عندي انا النهارده بقول لحضرتك قلت الحاجه جمله خطيره جدا في الاول حضرتك ما استوعبتهاش او حضرتك ما خدتش بالك منها في 24 يناير كان المواطن كان وعيه قعد 30 سنه مهمش النهارده التطور بتاع الوقت اتطور فبقى يفكر تمام فبقى بينتج فبقى عارف ايه الصح وايه الغلط، مش محتاج هو ان عصام شرف يقول له. هو طبعا دكتور عصام شرف بعد ما لمس غضب الناس منه، احنا بدانا الحمله بعصام شرف بيقول كده، وليه ما كنتش عارف النهارده قال في الاهرام انه ما قالش كده، لكن طبعا هو الكلام ده انا سمعته على الراديو، حتى الكلام ده اتنشر في الجزيره، الجزيره مباشر مصر، والحوار مع نبيل سويرس. او قال يهاجم على رايه، بس انا لا يهاجم طبعا طبعا يهاجم على رايه، لانه ينبغي ان يكون محايدا. اين حريه الراي؟ ينبغي ان يكون محايدا، ده رجل دلوقتي يمثل الدوله، هو بيقول انا لو انا كمواطن لو مش انا رئيس انا كنت مع كريم. يا اخي الكريم دلوقتي الشيخ محمد عبد المقصود هو رمز من رموز العلماء والدعوه طبعاً. كل المرحب لما يلمح لمشاهدي الحكمه وكل القنوات الشقيقه بكلمه لحظه واحده بكلمه كل المشاهدين يعرفون بذلك مقصده أو نيته أو رغبته فيشاركون. فلما رئيس الحكومة يشير إلى موقفه الشخصي معنى ذلك أنه يدعو أتباع الدولة أو يعني جمهور الدولة أو المواطنين بشكل عام إلى رأيه الشخصي. فعشان كده بقول لك هو كلامه وهو رئيس الوزراء يحاسب عليه إذا خرج عن إطار الحيادية. وخرج هو خرج بتصريح رسمي كرئيس وزراء ولا كالمواطن عصام شرف يعني أو لا تاني؟ طب ما هو الدكتور محمد مقصود ممكن يقولها كلمة برأيه الشخصي، مش معقول رأيه الشخصي الناس هتعتبره توجيه. أنا في حاجة النهاردة لما الأستاذ أسامة بيكلمني في حاجة قلت لك أنا ممكن أقول لك رأيي الشخصي في دي، إنما في الآخر في مؤسسة ممكن أرجع لها. أيوة لما يجي يطلع يصرح باسم يعني الأستاذ أسامة ممكن يصرح كشخصه يقول له هو عايزه، إنما باسم الكيان بتاعه لما يتكلم بيها هتفرق. حضرتك إحنا الكيانات السياسية اللي بتتكلموا عليها دي كيانات سياسية يعني عايز أقول إيه مخترعة للتواجد الحركي السياسي وليس كيانات رسمية دولية سياسية. تمام. خلاص ففي فارق. حضرتك تقول أنا أرجع لزملائي أعضاء المجلس الخاص بإدارة الجبهة، ده كلام مقبول منك احترام للزملاء لتقدير العمل الجماعي. تمام. أما رئيس الحكومة إذا تكلم فهو تكلم لأنه رئيس الحكومة، أجهزة الإعلام تلتقي هو بيه لأنه قال رئيس إن أنا رئيس الحكومة ولا قال إن أنا لا لا لا هو أصلا لم يلتقى به إلا لأنه رئيس الوزراء. يا أستاذ يعني أصلا منها بكلمة جميلة جدا يا دكتور أصلا، خلي عندك دائما كده وانا بحبك يعني، ويمكن في الحوار الوطني الاخير دخلت لقيت بتقول حزب الوطني وانا حافظت عليك في الكلمه الخمس دقايق لحد ما مشيت عشان ما اقولش اخرجوا بره يا كذا. تمام الحمد لله وتم طرده. تمام يا دكتور عصام بعد اذنك يراد انت رئاسه الوزراء بها حتى الان اكتر من 99% من النظام الباقي. تمام وانا لما قلت ان احنا مش عاوزين يحيى الجمل من زمان مش من دلوقتي. تمام مش موضوع دستور يا استاذ عصام ولا غيره، احنا كشرعيه ثوريه. مين اللي جاب يحيى الدكتور يحيى جمال؟ هم دلوقتي بس انا بتكلم على حاجه اخرج معلش يعني ختاما عشان المشكله الاسئله اللي جايه كان هنا خالص بعد اذنك. لا ده حاجه جميله جدا يا دكتور عصام بعد اذنك كلامك كمواطن مش عندنا ليه؟ مع اصحابه كده. انت يا فندم تاخذ راتب من هذا الشعب على انك رئيس وزراء مصر، فعندما تحدثت في البرامج لم تتحدث كمواطن، والا يبقى اي مواطن عادي يقول رايه ما جاش رايه. فانا عاوز اقول لك يا استاذ عصام اقول رساله برضو. ايوه الله يبارك لك. فيا دكتور عصام بعد اذنك ما ينفعش تقف تقول انا كمواطن ضد وانا كرئيس وزراء مع. طب اما انت رئيس وزراء ومش عارف تاخد قرار، هذا تحريض ضمني. هذا تحريض ضمني للجمهور ان هو يكون لابد ضد. عليك أن تأخذ حلقة تحريض ضمني. أيوة أنا إعلامي وقناة ليها سياسة. كان في تضارب في نفس اليوم ما بين المتحدث اللي هو المعتز بالله مع في المتحدث الرئيسي في جملة قالها اللي هو ممدوح شاهين مش لناش حد علق عليها. لا استنى بس عليا بقى عشان ما امسكش عصام شرف. عصام شرف اتفضل. أولا أنا بلاش الدكتور عصام شرف يوقع على المطالبة بدستور جديد للبلاد. طيب وأنا بلاش له قال لا يوقع على الدستور الجديد للبلاد. اللواء ممدوح شاهين قال جملة في الوفاق القومي وتقريبا حضرتك كنت حاضره. لا سمعت بس نحن نريد ضمانة للقوات المسلحة في الدستور القادم. ما ينفعش هذا مرفوض. عفوا انت قلت اليوم في المصري اليوم انك مستعد لقبول هذه الضمانه للمجلس العسكري. انا قلت ان نحن نقبل بالضمانه اذا عرضت علينا وقبلت بها القوى السياسيه. قلت ما مفاده في لا ما مفاده تعرض علينا. ما ضماناتكم؟ ما ضماناتكم؟ عايز اشوف الضمانه بتاعتكم ايه؟ مرفوض. ايه شكلها؟ مرفوض. ايه شكل الضمانه؟ انما هو ما طرحليش ضمانه. ليه ما تفهمتش دي الراجل ده بيواجه للدستور؟ وليه مرفوض. قلت موافقون؟ اللي قلت موافقين على ايه؟ على الضمانه. اللي انا قلت نرحب بيها. ليه؟ ارحب بيها الضمانه تيجي واشوفها اتناقش فيها لان انا مع الحوار. لا احنا ضد. انا مش ضد. انا مش ضد الحوار. الراجل اللي بيقول الحوار انت نجاز يا استاذ عصام. لا ده انا عاوز اقول لك على حاجه. اتفضل. اللواء ممدوح شاهين انا كنت في الحوار اللي كان موجود مش الحوار المسرح اللي احنا كنا فيه. المسرح كنا في مسرح بالفعل كنا في مسرح صحيح. انا مسرح الجلاء. طيب انا انت بتضحك عليا. انا مسرح صحيح تمام. وكان اللي هو ما شاركناش قدامي. كان قدامي على طول. لا كان انا كلمت. انا اتكلمت ما شاركناش يا فندم. انا اتكلمت على الاتي يا دكتور وسام. اتكلمت على الاتي مع يعني قطعتهم لما اتكلموا ان لولا الجيش المصري كنت ممكن ما فيش ثوره. من قال هذا؟ لولا الله عز وجل رعى هذه الثوره وجعل المخلصين من القوات المسلحة المصرية يستجيبون لصوت العقل والحكمة وتوفيق القلوب ما نجحت الثورة المصرية. وقطعت اللواء محمد الصبار لما تكلم. انا ضد انا ضد حاجة ما ممدوحش يا فندم. ده في حاجة لا لا ننكر ده يعني. لا ده انا عاوز اقول حاجة التاريخي. لا لا التاريخية لازم قلت له ان الجيش يا فندم ده تسمع كلام بقى بتاعك. قلت له ان الشعب حمل الجيش والجيش حمل الثورة. الشعب المصري عندما طلب الإذن بالمرور من ميدان رمسيس وأنا موجود في ميدان في معركة الفتح المباركة اللي هي ميدان الشهداء. احنا أول من كتب الشهداء على محطة المترو قبل أن يكون هناك حكم قضائي نحن. ومات واستشهد ثلاثة من فرزات أكباد الشعب المصري في هذه المعركة. البرنامج يخلص انت. نعم أول وقت. لا ده يا دكتور عصام بعد إذن. يا دكتور عصام يا أستاذ عصام خليك معي. أنا أرفض ويمكن أخي عصام معي أن يقول عضو في المجلس الاعتقاد أنا أطلب ضمانة. أنت لا تطلب الضمانة. الذي يضع الضمانة هو الشعب ولا تملى عليه. طبعا. ولا يطلبها هو. طبعا. طبعا. ونحن عرضناه. ومن يقول بذلك يقول النموذج التركي. نحن لا نقبل بالحكم العسكر إلى الدولة المدنية المصرية. والإسلام لا يعرف الدولة السكرتية الدولة الدينية التي عرفها الغرب. نحن نرتقي دولة يحترم فيها المواطن وأن يجد يا فندم دولة وان يجب القانون. دولة سيادة القانون بالفعل. وانا انت بتقولها بسخريه تامه. لا والله دولة سيادة القانون فعلا. انا ضد. احنا ضد ان هو يطلب. انا بلخصها لدولة سيادة القانون يا فندم. يطلبها من من مع دولة سيادة القانون اخي يطلبها من هذه الضمانه. ولم يشكل حتى الان الهيكل التشريعي الذي يعطي هذه الضمانه. يطلبها لكي ياخذها في جيبه. نحن نرفض كجبهه ثوريه وجميع القوى الثوريه التي رفضت تصريحات اللواء ممدوح شاهين خصوصا ان لا يطلب الضمانه إلا من مجلس الشعب منتخب وممثل للأمة وهو الذي يرتقي الضمانة كما يرتقيها وليس استجابة لأحد من الشعب المصري وليس أيوة ضمانة تأدي من الشعب المصري. آخر سؤال, آخر سؤال مع وهترك جميع الأسئلة الموجودة بس آخر سؤال عجبني جدا ليك يا أستاذ عصام. هل معنى الدستور أولا عدم تطبيق الشريعة الإسلامية؟ عدم تطبيق لا. الشريعة الإسلامية احنا هي الشريعة الإسلامية بتطبق؟ لا الرغبة يعني في عدم هي بتطبق يعني المطالبة بالدستور هي بتطبق ما اسمعني الكلام أولا احنا بوضح لك اسمعني لو سمحت اتفضل. هل معنى أنك تتبنى حملة التوقيع على الدستور أولا أنك تريد بذلك الالتفاف على رغبة يعني الشعب في تطبيق الشريعة الإسلامية؟ الشعب لم يطلب الشريعة الإسلامية. من قال لك؟ الشعب لم يطلب. الشعب اللي قال 77% الشعب لم يطلب. لم يتم استفتاء على الشع... على على على الشرعية الإسلامية. نيتك في ذلك حتى لم يستفت في ذلك على الشريعة الإسلامية. تحكيم الشريعة الإسلامية في الفترة القادمة في البرلمان بمرجعية مدنية مع يعني وجود الماده 2 في الدستور. سيبك من الماده 2 بقى. لا انا موجود يعني مرجع انا مدنية. انا دي وجهه نظري ولك انك تحترمها او ترفضها ده حقك. لا ما اصل انت بتقول بس انا بتقول حاطط الماده 2 دي كده عشان اسكت. نحن دلوقتي احنا في منظومه دوليه. طيب لا ننفع نقول نكون ايران ولا ننفع نكون لبنان في الوقت الحالي. انا معايا مصر يا جماعه محمد محمود ولو جمعنا توقيعات بين الدستور يطبق الشريعه الاسلاميه. لا لا لا ما حدش قال هذا الكلام على فكره. حتى الاسلاميين لما بيتكلموا على تطبيق الشريعه لم يقولوا هذا الكلام الذي يقولوا. معلش نحن انا قلت الاسلام لم يعرف طوال عهده الدوله السكرتيه تمام كده التي عرفها الغرب. الشريعه الاسلاميه تعلي من قيمه المدنيه. مين قال لك هذا الكلام؟ وتعلي من قيمه القانون. الم يفعل سيدنا عمر بن الخطاب عندما لم تقوم الدوله ده في حاجه ده في حاجه الم يقوم اسمع لا ده لا اوعى تقول ما فيش دين في السياسه يا فندم. مين قال كده؟ هو موجود. لا لا لا على فكره ما تقومش الدين لا لا لا مين قال كده؟ لا السياسه دين والدين سياسه. مين قال هذا الكلام؟ هذا كلام مرفوض. يعني انت دلوقتي انا عاوز الحاجه السياسه سياسه العقل. ايوه يا فندم. لا لا لا يا فندم انا بتكلم بعبد ربنا. انا بتكلم على حاجه. لا انا ما بتكلمش على لا لا احنا ما بنتكلمش على العبادات. لا نتكلم عن العبادات ولا عن العقائد الان. بنتكلم عن التشريعات والمعاملات. الكلام ده مكان العبادات دي مكانها فين؟ ممكن اساله سؤال؟ ربنا مش هنا. واحنا بنتكلم عن العبادات دلوقتي. التشريع بيديني دكتور وسام. ممكن اكلمه واقول له سؤال كده؟ اتفضل اتفضل. انت وانت تدعو للمدنيه وانا معك اذى لها تمام. اتقبل في مصر لا انا قلت المدنيه بقيم المجتمع أكمل المصري. خلاص انت تريد الشريعه يا اخي. طيب خلاص يبقى متفقين مع القيم المدنيه. انما النهارده انا في منظومه الم دولية. يحتكم البابا شنوده الى الشريعه الاسلاميه في رفض القانون؟ صحيح، لما رفض قانون تطبيق الزواج الثاني خلاص يا اخي، خلاص يا اخي. وبعدين نخرج من النفق الضيق ده. انت اللي كلمت. انا بتكلم على سيدنا عمر ان هو انا حاطط لك سؤال، حاطط لك سؤال عايزين شفافيه. ما انا الشفافيه دي دي اسئله مشاهد الحكمه. الشريعه فعليا ما هي لم تطبق، لكن الامل ان تطبق. الامل ان تطبق فين؟ في مصر اولا. مصر يعني مصر اولا، والاخوان والاسلاميين يعلموا ده. ما ينفعش طبعا في الشرع الاسلامي. كيف تقول ما ينفعش؟ ما ينفعش في وقت الحالي. ما ينفعش. ايوه، التقييد في اللفظ مقبول في الوقت الحالي. التدرج في التطبيق نقول التدرج. ماذا كان مصيرها حبيبي؟ تقصد بشكل الدولة؟ هل الشريعة الإسلامية خلينا نفرق. هو متفق على فكرة. يا أخي أنت بتدخلنا في موضوع السعودية ليه دلوقتي؟ أنت متفق عشان أصلا مش مختلف. التدرج في تطبيق الشريعة هو فيه. هو قال هذا. إذا اتفقت معي فيه يبقى إحنا التدرج في تطبيق الشريعة. التدرج. أنت قلت حاجة. أنا يعني أنت ليه بتفسر كلامي زي ما أنت عايز؟ مش أنا قلت مع دكتور. أنت قلت مش مناسبة الآن. مش مناسبة الآن. أنا النهارده عندي ناس موجودة في المجتمع في أديان أخرى موجودة معايا. ايه ايه ايه ايه مفهومها معاك انت؟ ايه المدار بتعملوا معاها ايه؟ لا توجد ايه مفهومهم لا توجد حماية للأديان الأخرى. جميع منتسبي الأديان الأخرى أكثر من حماية رب العالمين في شريعته. طبعا هذا شيء واضح ومنطقي. بس احنا القوانين، بس احنا خايفين نسمع. طب خايفين نسمع الشريعة بتقول ايه. اتفضل. انا كنت في لقاء طيب مع بعض القساوسة في حي المطرية. خلي بالكم الساعة كام؟ اسمعني اخي عصام، انا عاوز اقول لك على حاجة. الشعب الجميل ده ضرب مثل رائع في بلدان. هو كان نايم على بيقول على البلاط ونايم على البتاع، ما كان معانا. مين اللي دور على الاخوه المسيحيين في الميدان ان هم يصلوا غير اخواتهم المسلمين مثلا؟ النماذج. لا ده انا عاوز اقول لك، في اخ بيقول لي ايه الجماعه ايه ضرب لم تحدث في مصر من قبل هذا التوافق بين جميع القوى الوطنيه. نعم. بيقول لي معقوله هتجيبوهم يصلوا؟ قلت له ايوه، النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة خلى نصارى نجران يقيموا الليل ويصلوا في جانب من المسجد، فعلها النبي قبلنا. فإذا بالناس كلها تتوحد. أنا عاوز أقول الآتي. لم يرى مسيحي مصر، أو كلنا أقباط، لأن كلمة قبط يعني مصر. تمام كده. الأقباط في مصر مسلمين ومسيحيين، حلو كده. لم يروا عدلا إلا في ظل الشرع الإسلامي، ورأوا الجور وأن حبيب العدل يشترك في القديسيين وقتلهم وذبحهم إلا في الأنظمة الدكتاتورية التي لم تطبق لا شرع ولا دين، وكانت استجابتها لأعداء الأمة من الصليبية العالمية ومن الصهاينة المجرمين. نعم. بس. طيب. الأمر واضح. عشان مطالبات الأستاذ عصام. لا خلاص، عشان مطالباتك بإنهاء الحلقة. لا لا لا، هو أنا عاوز أقوله على حاجة. هو متفق على فكرة مش مختلف. لا أنا فكرة طيب. فعلا أنا من الصبح بره، بس يعني أنا شايف إن مفيش حاجة ما جاوبتش عليها. طيب ماشي خلاص. انا عندي هنا عشرات الاسئله اللي قلتها لك. انا مفيش مشكله، انا جاهز. لا لا انا جاهز برضك. خلاص وصلنا للساعه. الساعه كام؟ 1:30. جزاك الله خيرا. الساعه كام؟ 1:30. طب يعني انتوا قايلين لي الساعه كام بقى؟ طيب هنشكر. طب انا مش عارف لو حكمت هتعملوا فيها. انت قايل لي تعالى 10:30 وهتخلص 12. النهارده 1:30. الكلام انا سايب لك حريتك. انا بدي لك المزيد من حريتك في التعبير، وهذا يعني اعتقد انه صفه جيده الوقت في قناه الحكمه ان احنا نقعد نتكلم براحتنا. انا طبعا سعيد بوجودي في قناه الحكمه، وبقول ان الحمله بتاعتنا دي مش هي محل خلاف ان احنا نختلف. انا بنادي ان احنا نتوافق ونقعد على ترابيزه واحده، بس في الاخر انا ليا وجهه نظر. انا بطالب الغير ان يحترمها زي ما بحترم وجهه نظره، لان احنا مش عايزين ندخل في صدام. الناس اللي بتجرنا على صدام، الناس اللي بتهاجمنا في النطال رد عليها، ان في الاخر ممكن نقعد على ترابيزه واحده ونتناظر في دول. وانا بشكرك جزيلا على هذه الكلمات الطيبات التي ختمت بها اللقاء. كلمتك الاخيره أستاذ. كلمتي الاخيره للامه. نعم. انتم الان في مرحله فاصله حاسمه بتغيروا العالم، والله العظيم بنغير العالم. قفوا إلى هذه اللحظة التاريخية. إلى هذه اللحظة التاريخية. وتوحدوا، لأن أعداؤكم ينظرون إليكم. وأنا على يقين أن هذا الشعب إذا أراد سيريد أن يطبق شرع الله، لأنه عانى من التجربة الشيوعية في عهد عبد الناصر عندما شاركونا في البناء في هذه المرحلة، وعانينا من التجربة الرأسمالية المتعفنة في أمريكا وغيرها، وكانت نهايتها الأزمة المالية العالمية في 2008. فنحن نريد أن نطبق منهجا خالصا من هذه الأرض الطيبة، الأرض العربية الإسلامية، ويا أخي ادونا فرصة نطبق، ولما نفشل هنتركها ليكم وورونا هتعملوا إيه. وهذه كلمة أختم، تعالوا إلى كلمة سواء لكم ما لنا وعليكم ما علينا، ما دمنا لم نخرق هذه السفينة لكي تمر إلى بر الأمان. فمن خرقها كان مسلما أو غير مسلم فليخرج بر هذه السفينة، فهو خائن هذه الأمانة. وأشكرك، وهذه الكلمة أختم بها. شكرا لك أستاذ أسامة عز العرب، شكرا لك أستاذ عصام الشريف، شكرا لك مشاهدينا، وأسفين على أنكم سهرتونا، أن احنا سهرناكم معنا. وبكرة اللقاء هيكون مع الدكتور محمد عبد المقصود إن شاء الله. وأنا بقول لكم ما توقعوش على حملة الدستور أولا. أشكركم، واللقاء غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك